مايكروفون شامبو. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنواصل حديثنا مع الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب النافع، ونحن بفضل الله تعالى في نهاية الكتاب أو ما قبل ختم الكتاب بإذن الله تعالى، نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. آمين. تفضل يا شيخ نقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى المتصلة إلى الإمام الحافظ المحدث المؤرخ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم، نفعنا الله به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين. آمين. قال رحمه الله: الثقة تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان، فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتحدث عن قضية أخرى، ألا وهي قضية التوثيق أو التعديل والتجريح، ويتكلم على طبقات الحفاظ وعلى طبقات الرواة من حيث الحفظ والإتقان. فبدأ بالكلام على الثقة، الراوي الذي يطلق عليه مصطلح الثقة. من هو الثقة؟ قال الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: الثقة تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، أي أننا لابد أن يتوافر في الراوي الذي يروي الحديث أن يكون عدلا حتى نطلق عليه أنه ثقة، كما أنه لابد أن يشترط فيه أنه أن يكون ضابطا حتى يكون ثقة. في هذه القضية، قضية العدالة، هي أمر ضروري في مسألتين: المسألة الأولى في مسألة الرواية، والمسألة الثانية في مسألة الشهادة. الشهادة فلابد أن يكون الشاهد الذي يشهد في القضاء وكذا من العدول الذين وصفوا بالعدالة، والوصف بالعدالة أي أن يكون رجلا يعني لا يصر على صغيرة ولا يرتكب الكبائر، ولا يرتكب الكبائر، هذا أمر. ولكن طبعا تفترق الشهادة عن الرواية في أمور كثيرة، في أمور كثيرة، وقد ذكرها الإمام القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق، وفي عدد من الكتب المؤلفة للإمام القرافي في كتاب تمييز الأحكام ذكر الفرق بين الشهادة والرواية، فيمكن أن تراجع هذا الكلام هنا. ولكن هنا أراد أن يقول لك أن مسألة الشهادة في القضاء تحتاج أيضا إلى عدالة مطلقة، إلى مطلق لفظ العدالة. ولكن أراد أن يقول أن في علم الحديث أو أن في باب الرواية لا بد من ضبط الراوي، فقال: ويمتاز الثقة، يعني أي عندنا في باب الرواية، بالضبط والإتقان. فإذا لا بد أن يكون ضابطا أي حافظا، والضبط عندنا قسمان كما نعلم: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر يعني ماذا؟ ضبط أن تحفظ في صدرك أو في عقلك أو في ذهنك أو في قلبك ما سمعته من الشيء، بحيث تتمكن من استحضاره متى شئت في أي وقت. فالعلم ما حفظت، يعني كل شيء أنت تحفظه هو الذي يكون شيئا مضبوطا في صدرك. استودع العلم قرطاسا فضيعه، لبئس مستودع العلم الايه؟ القراطيس، الذي يستودع العلم في القراطيس فقط ويكتب ولا يحفظ، فهذا الإنسان قد ضيع وقد فرط في ماذا؟ قد ضيع وقد فرط في باب الحفظ والإتقان. لا يوصف بأنه ضابط ضبط صدر، ولكن يمكن أن يوصف بأنه ضابط ضبط كتاب، ولكن هذا يعني شيء آخر. فإذا كان الراوي ضابطا لصدره، وفي نفس التوقيت كان الراوي ضابطا لكتابه، سمي بماذا؟ سمي بأنه ضابط، أو وصف بأنه ضابط ضبطا لصدره ولكتابه. أما إذا كان ضابطا لصدره ولكنه لا يستطيع أن يضبط كتابه، فيربما يترك كتابه مع أولاده في البيت يعبثون بالكتاب، يزيدون فيه وينقصون، أو كان الإنسان عكس هذا، ضابط للكتاب يحافظ على كتابه ويستطيع أن يراجع الكتاب مع الشيخ وأن يقابله على نسخة الشيخ ولكنه لا يستطيع أن يحفظ، فكلما حفظ حديثا نسيه. هذا هذان أو هذه الأقسام الثلاثة، فالأول إذا حدث من حفظه أو حدث من كتابه كان حديثه مقبولا لأنه ضابط للاثنين، للصدر وللكتاب معا. فإذا حدث من كتابه كان مقبولا، إذا حدث من صدره كان مقبولا. أما النوع الثاني الذي كان ضابطا لحفظه لكنه غير ضابط لكتابه، هذا الإنسان إذا حدث من حفظه كان مقبولا، إذا حدث من كتابه لا يقبلون حديثه ويردون عليه حديثه ويقولون إن كتابه كان غير مضبوط، كتاب هذا الشخص غير مضبوط، أو كتابه كان فيه فلان يزيد في كتابه، أو أنه يدس في كتابه أو يثبج كتابه. واضح يا كرام؟ طيب. أما إذا كان الشخص ضابطا للحفظ غير ضابط الكتاب وحدث من حفظه قبلنا منه ما حدث من حفظه فقط. إذن علماء الحديث راعوا كل الأحوال التي تكتنف الراوي في حال الرواية، لم يظلم الراوي ولم يجاملوه، لم يظلم الراوي ويحيف عليه ولم يجاملوه فيعطوه قدرا زائدا أو شيئا ليس عنده. واضح يا كرام؟ فالمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فإذا كان الرجل غير ضابط للكتاب لم يقبلوا منه شيئا من كتابه أبدا مهما كان. واضح يا كرام؟ حتى ولو كان عالما كبيرا مشهورا، وهذا موجود في كتب الرجال. لو قرأت الميزان للذهبي تقرأ هذا يقول فلان ثقة في حفظه أو أنه ضابط لحفظه ولكن كتابه فيه شيء، كتابه فيه شيء، فيه مشكلة. واضح يا كرام؟ فإذا العلماء كانوا يفرقون. فمسألة ضبط الصدر أن تحفظ ما سمعته من الشيخ بحيث تستحضره في أي وقت، وأنت في الطريق وأنت في البيت وأنت في الحمام وأنت قبل أن تنام وأنت في مجلس الدرس، كل هذا استحضار تام. والعلم العلم شيئان، استحضار وحسن تصرف في العبارة. العلم شيئان، استحضار للمعلومة وحسن تصرف في العبارة. جاء علماء التنمية البشرية في العالم المعاصر وقالوا لابد فيه من أمرين، الذي يريد أن يكون معلما ناجحا أو مدرسا ناجحا لابد أن يتوفر فيه أمران. الأمر الأول أن يكون عنده تأصيل، يعني رسوخ في المعلومة، يعني عنده استحضار للمعلومة، عنده قوة ذاكرة يستحضر المعلومات. الأمر الثاني لابد أن يكون عنده توصيل، يستطيع أن يوصل المعلومة إلى غيره. فهكذا علماء الحديث قديما قالوا هذا، العلم شيئان، استحضار للمعلومة، والأمر الثاني حسن تصرف في العبارة، هذا هو التوصيل. ليس كل عالم يستطيع أن يوصل العبارة، ربما يكون عالم أتقن من آخر ولكن الطلاب لا ينتفعون به. لماذا؟ لأنه عبارته غامضة، عبارته دائما مبهمة، طريقته غير سلسة في التدريس. فهذا شيء. وذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني لما تقرأ في الدرر الكامنة له، وهو كتاب من كتب التراجم الذي ترجم به لمعاصريه، تجد أنه أحيانا يأتي إلى بعض العلماء ويقول وكان عنده استحضار وحسن تصرف في العبارة، يدل على أنه كان أستاذا مدرسا علامة بحرا يستطيع أن يدرس. فهذا هو العلم، استحضار. وده نأخذه من أي باب أبواب العلم؟ من مسألة الضبط، مسألة الإيه؟ الضبط. ثم إننا قال إن باب الرواية لابد أن يكون الراوي عنده ضبط، ولابد أن يكون أيضا توافرت فيه العدالة حتى نستطيع أن نقول بأنه ماذا؟ بأنه ثقة. فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ. هذا أو هذه مرتبة فوق رتبة الثقة، فوق رتبة الثقة أن يصل إلى مرتبة الحافظ. يقولون الحافظ ابن حجر العسقلاني فهو فوق الثقة، فهو فوق الثقة، لا سيما إذا أطلقت وقصد من كلمة الحافظ هنا ما يدل على التمكن والقدرة وسعة المحفوظ مع المتانة في الحفظ والضبط. لأنه أحيانا، وفهم هذا جيدا، أحيانا تطلق كلمة الحافظ أو مصطلح الحافظ يطلق على الشخص أو الراوي الذي كثرت مسموعاته ومحفوظاته دون أن يكون متقنا وضابطا. ولذلك تجد في تذكرة الحفاظ للذهب تجد أنه ترجم لبعض الضعفاء. طب لماذا يذكرهم في كتاب تذكرة الحفاظ مع أن اسم الكتاب كان ينبغي أن يفهم منه أنهم ثقات أثبات في باب الحفظ والضبط أيضا، إلا أن الحافظ ابن حجر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة ممن ألفوا في هذا الباب أو كتبوا أو وصفوا بعض الحفاظ وصفوهم لسعة حفظهم. طيب كيف نفهم؟ ويعني إذا قرأت ترجمة ابن خراش تجد أنه ترجم ابن خراش مع أن ابن خراش مضاعف تضعيفا شديدا جدا، وصل إلى الكذب وذكره في كتاب ماذا؟ تذكرة الحفاظ. طيب لماذا؟ لأنه عنده سعة في المحفوظ، فمن أجل هذه الجهة وصفه بماذا؟ وصفه بالحفظ. فإذا كلمة الحافظ أحيانا تطلق بمعنى كثرة المحفوظ مع الإتقان، وأحيانا تطلق على كثرة المحفوظ فقط بدون النظر إلى الإيه؟ إلى قضية الإتقان. ولذلك الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، وهنا نقل الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى كلاما نفيسا للحافظ، قال للحافظ في عرف المحدثين شروط، إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا، وهو أول شيء الشهرة بالطلب، أن يكون مشهورا بالطلب بالعلم، أن بطلب العلم ومعروفا بأنه راوية وأنه من أصحاب الحديث، والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف، معروف أنه حافظ على يد الشيوخ وتتلمذ وجثى بالركب بين يدي الأئمة والعلماء، واضح؟ ثم يقول والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم، بطبقات الرواة وإيه ومراتبهم، يعرف طبقة سفيان الثوري والطبقة التي فوقه والطبقة التي بعده، هكذا يعرف الطبقات حتى يستطيع أن يعرف هل هذا سمع من هذا أو أدرك هذا أو لم يسمع أو لم يدرك هذا، واضح؟ والمعرفة بالتجريح والتعليل، يعني يقف على أحوال الرواة يعرف هذا ثقة أو أنه ضعيف، وتمييز الصحيح من السقيم، المرويات، هذا تعلق بالمرويات يعني المتون، هذا المروي وهذا المت ثبت أم لم يثبت، صحيح أم ضعيف، حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره، يعني معناه أنه حينما يسأل مثلا عن 70 حديث أو 100 حديث يستحضر 60 أو 70 أكثر مما يغيب عنه، واضح؟ مع استحضار الكثير من المتون، عنده استحضار المتون، يقول هذه المسألة فيها حديث فلان وحديث فلان وحديث كذا وحديث كذا، فهذه الشروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا، سموه حافظا. وللأئمة المزي وغيره من الأئمة كلام في هذه المسألة يعني واسع، والإطلاقات فيها واسعة، والابن سيد الناس كلام في هذه المسألة. فإذا أردت أن تعرف الخلاصة في هذه المسألة، فالخلاصة أن هناك من شدد في مصطلح الحافظ كما ذكر الحافظ ابن حجر، هذه الضوابط التي إذا أردت أن تضع كل الحفاظ عليها لن يسلم لك كل الحفاظ، بل هناك من لم تتوافر فيه هذه الشروط، واضح يا كرام؟ ولكن الحافظ يطلق عندهم بمن كان كثير الحفظ وكان متقنا في نفس التوقيت، وأيضا من كان كثير الحفظ حتى ولو لم يكن متقنا، وهذا يعرف من خلال إيه؟ بقية الأقوال أو أقوال العلماء في الراوي، فأنت تعرف في هذا الوقت لما سموه حافظا مع ضعفه، تقول كيف ذلك وهو سيء الحفظ وسموه حافظا، تجد في الترجمة ما يدل على كثرة شيوخه وكثرة مروياته، هو رحل إلى كثير من الشيوخ ولكنه لم يحفظ، فهذه الكثرة التي أخذها وكتبها ما كان مكتوبا وقيده وضبطه كان مقبولا، وما كان لم يقيده فحتى ولو كان مكثرا من الحديث سنعرف أنه ضعيف، فما وافق فيه الثقات قبل لأنه تبع عليه، وما لم يوافق فيه الثقات رد لأنه لم يتابع عليه وتفرد به فيعد من شذوذاته أو من منكراته، واضح يا كرام؟ هكذا يعني تعلمنا في دراسة الأسانيد على يد شيوخنا رضي الله تعالى عنهم. اقرأ اقرأ الأسماء وبعد كده الشيخ يبدأ يكمل. والحفاظ طبقات، أي ليسوا جميعا في طبقة، إما من الطبقات هنا إما من حيث الزمن وهذا الذي بدأ به الإمام حيث الزمن، أو من حيث المكانة والقدر، تقسيم الطبقة دائما. وهناك كتاب لواحد مهم جدا اسمه أسعد تيم مؤلف، وللأسف هو مهندس مهندس، ولكنه كتب كتابا نفيسا في هذا الباب اسمه علم طبقات المحدثين. علم طبقات المحدثين يعني هذا. فإذا أردت أن تفهم هذا الباب كاملا على حدة وحده هكذا بتفصيل واسع، أولا عليك بما قرره الأئمة في مثلا معرفة علوم الحديث، وما كتبه ابن الصلاح في تعريف الطبقة هذا يكفيك في التصور العام لمسألة الطبق. إذا أردت تبحرا من أجل دراسة مخصوصة أو لبحث مسألة أو للتوسع في هذا الباب وفي هذا الفصل فعليك بهذه الرسالة، وهي رسالة نفيسة وموجودة على شبكة الإنترنت PDF كده ممكن تستفيد بها عن طريق النت إن شاء الله. واضح يا كرام؟ فهو فصل فيها وبين هذا، والعلماء طبعا كتبوا في هذا قديما في باب الطبقات كان الإمام الزنجاني، وعندنا طبقات الفقهاء وطبقات المحدثين كثير جدا، عندنا تذكرة الحفاظ للذهبي واضح، وعندنا كتاب ابن حبان، وعندنا كتاب طبقات ابن سعد، قسموا العلماء إلى طبقات، وعندنا الحافظ ابن حجر في التقريب قسم الناس إلى طبقات. مسألة الطبقات اشتهرت عند الأمة، وهي تدل على ماذا؟ على أن علماء الحديث استعملوا العقل في دراسة أحوال الرواة. هذا في باب ماذا؟ هذا في باب ترتيب الزمن وترتيب الرواة، فما بالك في باب الرواية والقواعد العامة التي تتعلق بباب الرواية نفسها. فهذا أيضا بذلوا فيه مهجهم وأرواحهم من حيث استعمال العقل لكي ينظروا ويضعوا قواعد لا تخرمها أبدا تلك المجازفات من حيث التشكيك فيها وإلى غير ذلك. كما أنهم يعني تخيل كأنهم يستحضرون أنه سيأتي على الناس زمان يشكك الناس في هذه الجهود، فسبحان من رزقهم هذا الفهم الثاقب حتى يضعوا هذه القواعد الموافقة للعقل والموافقة للنقل. فالحفاظ طبقات من حيث الزمن أو من حيث ماذا؟ من حيث القوة. واضح يا كرام؟ فهو بدأ هنا الكلام من حيث الزمن أو تكلم عليهم من حيث الزمن. طبعا الطبقات الذهبي نفسه ألف رسالة مخصوصة في هذا الباب سماها المعين في طبقات المحدثين. فإذا أردت تفصيلا لما كتبه هنا فارجع إلى هذه الرسالة، وهي مطبوعة بتحقيقين، تحقيق محمد زينهم عرب وأيضا واحد أردني حقق هذه الرسالة، والطبعتان تحتاجان إلى إعادة التحقيق مرة أخرى، يعني فيهما نظر. يعني من خلال دراسة المتواضعة وجدت أن النسختين يعني تحتاجان إلى من يعيد تحقيقهما مرة ثانية. واضح يا كرام؟ فيها أخطاء في الضبط وسقوط في الكلام وعدم تحرير للطبقات وغير ذلك. أيضا الذهبي له رسالة صغيرة تكلم فيها عمن يعتمد عليه أيضا في الحفظ، والسخاوي له رسالة وقد جمع هذه الرسالة وتلك الإمام الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في مجموعة رسائل حديثية ومطبوعة في مكتبة المطبوعات بحلب، وطبعت أيضا في دار السلام بمصر. فمن أراد أن يفهم وأن يتوسع في المسألة فمنهم من جعلها 28 منهم من جعلها 26 ومنهم من جعلها 24 ومنهم من جعلها 22، والأمر في هذا واسع اتفضل. قال رحمه الله: والحفاظ طبقات، في ذروتها أبو هريرة رضي الله عنه، وفي التابعين كابن المسيب، وفي صغارهم كالزهري، وفي أتباعهم كالسفيان. إذن يتكلم عن الطبقات من حيث السن والزمن، فضل. وفي أتباعهم كسفيان وشعبة ومالك، ثم ابن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع وابن مهدي، ثم كأصحاب هؤلاء كابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق وخلق، ثم البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم، ثم النسائي وموسى بن هارون وصالح جزرة وابن خزيمة. طبعا كل واحد من هؤلاء إمام، يعني إذا توقفنا عند واحد من هؤلاء ربما تجد أن الذهبية مثلا ترجم له في سير أعلام النبلاء أو في تاريخ الإسلام 10 صفحات أو 20 صفحة أو 50 صفحة، الذي نحن مررنا عليه مرور الكرام. ولكن الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رضي الله تعالى عنه ورحمه الله ترجم ترجمة لطيفة في سطر ونصف كده لكل واحد من هؤلاء حتى يعطيك يعني بيانا متى ولد ومتى توفي. ولكن هؤلاء أئمة أعلام، لماذا لم نتكلم عليهم بالتفصيل؟ لأنهم يعني أغلبهم أئمة حفاظ، لا نحتاج إلى بيان لحالهم وللكلام عليهم أو كما كنا نفعل قبل ذلك، فنتكلم عن عاصم بن ضمرة ونبين أنه حسن الحديث، أو مثلا الحارث الأعور أو خصيف بن عبد الرحمن ونبين أنه ضعيف وهكذا. فكل الكلام الذي كنا نفصل فيه من أجل أن نبين حال الراوي. أما إذا كان هؤلاء الأئمة الذين اعتمد الأئمة كلامهم في الجرح والتعديل، لا سيما أننا نعلم قاعدة مهمة شرحناها في كتاب الرفع والتكميل حينما علقنا عليه، أنه لا بد في الراوي أو في العالم الذي يعدل ويجرح ألا يكون مجروحا في نفسه، ألا يكون مجروحا في نفسه. ولذلك رد الحافظ ابن حجر العسقلاني في هدي الساري رد كثيرا من الأمور التي جرح وطعن فيها في الرواة الذين هم من أئمة الرواة الصحيح البخاري، يقولون وفلان في نفسه ضعيف، فكيف يقبل كلامه في ماذا؟ في فلان، هو أصلا في نفسه ضعيف. يعني ابن خراش لما يضعف راوي يقول ابن خراش أصلا ضعيف، لا يؤبه له ولا يعتمد عليه في التجريح والتعديل. واضح يا كرام؟ لأنه أصلا إيه؟ هو في الأصل ضعيف الرواية. واضح؟ تفضل. قال ثم ابن الشرقي وممن يوصف بالحفظ، طبعا ابن الشرقي ده إمام، يعني إن شاء الله قريبا تسمعون عنه خيرا يعني في ترجمة لهم يعني. تفضل. وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من تلامذة الإمام مسلم، يعني يكفي إنه هو كان تلميذ الإمام مسلم. تخيل أنت بقى البخاري تلميذ الإمام مسلم وتلميذ مسلم ابن الشرقي هذا، تخيل بقى ابن تلميذ مسلم يبقى عامل إزاي، كيف يكون؟ تفضل. وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين، يعني أراد أن يقول أنني يا أيها الكرام لم أقم بالحصر لكل هؤلاء، ولكن ذكرت نماذج ليعرف الطالب ما هو مثير لها. واضح؟ طيب فضل. قال ثم عبيد الله بن عمر وابن عون ومسعر ثم زائدة والليث وحماد بن زيد ثم يزيد بن هارون وأبو أسامة وابن وهب ثم أبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. أبو خيثمة طبعا زهير بن حرب، يعني ده تقرأ ليه كده المسلم يقولك حدثنا أبو خيثمة زهير، ده شيخ مسلم. واضح؟ يعني هؤلاء أئمة كبار، يعني إياك أن تفهم أن هذا شخص عادي، يعني كان أحد الرواة في الأسانيد، هذا إمام. تفضل. وأبو بكر بن أبي شيبة اسم عالمي في الرواية، يعني صاحب المصنف والمسند وغير ذلك من الكتب الحديثية الأجزاء الحديثية. تفضل. قال وابن نمير وأحمد بن صالح ثم عباس الدوري وابن وارة. طبعا الدوري ده الذي روى ونقل كلام ابن معين رحمة الله عليه. تفضل. والترمذي وأحمد بن أبي خيثمة وعبد الله بن أحمد ثم ابن صاعد وابن زياد النيسابوري وابن جوصى وابن الأخرم ثم أبو بكر الإسماعيلي وابن عدي وأبو أحمد الحاكم. أبو أحمد الحاكم غير الإمام أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك. قال ثم ابن مندة ونحوه ثم البرقاني. هو شيخ الحاكم أبي عبد الله، شيخه وقريبه كمان شيخ أبو عبد الله. وطبعا كلمة الحاكم احنا عندنا في مشكلة في مصطلح الحديث، لما تأتي في مقدمة تدريب الراوي وفي كتب المصطلح الحديثة يقولك الحاكم ومن حفظ 800 حديث، هذا لا دليل عليه أبدا، لا يوجد دليل عليه قط في كتب الحديث. واضح يا كرام؟ ولكن كلمة الحاكم هذه إما أنه لأنه تولى القضاء، وإما أنها شيء في نسبه لا علاقة لها بالحفظ، ليست مثلا كلمة الحافظ وكلمة المحدث وكلمة أمير المؤمنين، تختلف تماما، لا يوجد دليل على هذا. تفضل. أحيانا يكون بعض البعض يقول من أحاط بالسنة. نعم، أحاط بالسنة بقى أمير المؤمنين زي أمير المؤمنين. تفضل. قال ثم ابن مندة ونحوه ثم البرقاني. طبعا البرقاني ده تلميذ الدارقطني الذي روى لنا كتاب العلل. تخيل بقى يعني الدارقطني أملى كتاب العلل بأسئلة، البرقاني هو الذي سأل الشيخ. يبقى إذن شارك الشيخ في التأليف من؟ البرقاني. ولولا وجود البرقاني بفضل الله ما كان كتاب العلل. يبقى إذن كأنه كتاب مشترك في التأليف، لولا سؤال الطالب النجيب ما كان جواب الشيخ. واضح؟ وما كان دائما الطالب النجيب هو الذي يستدر ما عند الشيخ من علم، هكذا العلم، ولذلك السؤال نصف العلم بهذا الأمر. تفضل. قال ثم البرقاني وأبو حازم العبدوي، ثم البيهقي وابن عبد البر، ثم الحميدي وابن طاهر، ثم السلفي وابن السمعاني، ثم عبد القادر والحازمي، ثم الحافظ الضياء وابن سيد الناس خطيب تونس. هو صار اسمه السلفي لأن كان فيه مشكوك الشفة كده في الشفة. نعم فضل. قال ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح، وممن يعد من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جرا إلى اليوم. يعني أيضا أراد أن يقول أن هناك عددا كبيرا من الحفاظ ممن تقدم هؤلاء أو ممن جاء بعدهم كانوا أيضا قد وصفوا بالحفظ، ولم يقصد الإمام الحافظ الذهبي أن يستقصي كل هذه الأسماء، بل ذكر ما يدل على غيرها. تفضل. قال فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهب وثقة ثقة. انتظر بقى كده يا شيخ كده هشرح الحته دي، وغير كده الشيخ عبد الحكيم يتولى الايه القراءه الزمام. تفضل. بدا الامام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى بعد ان تحدث عن الطبقات التي تتعلق بالسن، بدا ينقل ذهنك وعقلك الى الكلام على طبقات الرواة من حيث الحفظ والتمكن، ومن حيث اذا اختلفوا مع بعضهم البعض فأيهم تقدم. فذكر أنه من الأئمة الذين وصفوا بالحفظ التام كيحيى القطان، فيقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة، أي كأنه هذا في أعلى درجات الوثاقة. طبعا أنت لو نظرت إلى مراتب الجرح والتعديل الستة، سواء في الجرح ستة أو في التعديل ستة كما شرحناها في كتاب الرفع والتكميل، وشرحناها قبل ذلك، ويمكن أن أعطيكم ملخصا لها في اللقاء القادم في ورقة سهلة يعني إن شاء الله. المراتب الجرح والتعديل تجد أن أول مرتبة عند العلماء إما أنه ثقة ثقة، وبعضهم زاد عليها أو زاد نوعا إليه المنتهى في التثبت، إليه المنتهى في التثبت أوثق الناس على صيغة أفعل الإيه التفضيل، أو لا يسأل عن مثله فهو يسأل عن الناس وغير ذلك. هذه عبارات بعضهم زادها وبعضهم دمج هذه المرتبة مع تلك المرتبة التي فيها التكرير أو التأكيد، مرتبة التأكيد أو التكرير. التكرير يعني أقول ثقة ثقة، حجة حجة، كررت اللفظ مرتين، أو التأكيد أقول ثقة حجة، فكلمة ثقة أكدتها بكلمة حجة، أو حجة إمام أو حجة حافظ، فهذه أكدت هذه جاءت بمعناها، فهذا يؤكد هذا، هذه في مرتبة واحدة. ثم قال بعد ذلك ثم ثقة حافظ، ثم ثقة متقن، ثم ثقة عارف، وحافظ صدوق. كل هذه مراتب أعلى بعضها من بعض ونحو ذلك. اقرأ شيخ عبد الحكيم. تفضل. ثم ثقة حافظ. بعض العلماء يقول ثقة حافظ ثم جاء بعدها ثم ثقة متقن، هل يقدم هنا الحفظ كلمة مرتبة الحفظ على كلمة الإتقان؟ قال هنا نعم تقدم إذا كانت لفظة الحفظ هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى كثرة المحفوظ مع الإتقان التي تكلمنا عليها قبل ذلك، يعني أنه متقن وزيادة، فلذلك قدمه على ماذا؟ على كلمة ثقة متقن. فضل. ثم ثقة متقن. نعم. ثم ثقة عارف. المتقن أعلى من العارف. العارف هو الذي يعرف الروايات ويحفظ كثيرا ويستطيع أن يقارن بينها وأن يعرف المعلول منها من الصحيح وغير ذلك، ولكنه ربما لم يصل إلى إتقان الأول. واضح؟ فهو أقل شوية. ثم ثقة عارف وحافظ صحة. ولكن هؤلاء جميعا حديثهم يحكم عليه بالصحة، يتفقون في هذا. إذا أردت أن تحكم على حديث الأول ثقة ثقة وثقة حافظ وثقة متقن وثقة عارف الشيخ أحمد، تقول حديث صحيح. إذا وجدت شخص كده وصف بهذا تقول حديث صحيح. طيب انتقلنا إلى حكم آخر، ثم وحافظ صدوق. إذا وجدت أن العلماء يقولون أنه حافظ صدوق ونحو ذلك، طيب حافظ صدوق دي مشكلة، جعل لفظة من المرتبة العلية مع ما هو أقل منها، فكيف تفهم؟ والله من خلال أقوال العلماء الآخرين هي الكاشفة والمضيئة لك لأقوال العلماء. فإذا وجدت الكلام كله يدور حول أنه صدوق أو حسن الحديث، إذن يحمل أو تحمل كلمة حافظ هنا على السعة، سعة الإيه؟ المحفوظ، والصدق على درجته التي هو فيها. واضح يا كرام؟ وأحيانا تجد أن كلمة حافظ هنا إذا كان المقصود بها، إذا كان المقصود بها هنا أنه ثقة متقن حافظ واسع الرواية ثم زاد عليها هذه اللفظة، فهذه من الألفاظ التي يقول عنها العلماء أنها من الألفاظ المركبة، يركب لفظا مع لفظ، لفظ قوي جدا مع لفظ إيه قليل. طيب ما علامة نحمل الكلمة العليا الحافظ؟ إذا وجدنا أقوال العلماء الآخرين كله يقول مثلا إليه المنتفي التثبت، ثقة ثبت، ثقة الحجة، أئمة آخرين، واضح؟ يبقى إذن كلمة حافظ هنا تدل على سعة حفظه مع إمامته، والصدق هنا يدل على عدالته وقوته وتمكنه في باب العدالة، أو على أنها من الأمور المترادفة التي لم يقصد بها تحديد المرتبة، بل أراد أن يؤكد الأول بشيء من المؤكدات التي يمكن أن يفهمها السامع، أو هذه اللفظة التي استحضرها أثناء السؤال عنه، واضح؟ فقالها الإمام وهي متوافقة، ويعلم أن ويعلم أن السامع لها لن يفهم منها تضعيفا، بل سيفهم منها توثيقا وعدالة ورفعة لدرجته، واضح؟ ونحو ذلك من العبارات الأخرى. نعم. قال فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل من فالصدوق روايته الشيخ أحمد تكون إيه؟ حسنة فقط بس، لا بأس به، صدوق ليس به بأس، كل هذا حديثه حسن. فضل. قال فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح. يعني الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل من التابعين، من التابعين مرتبة التابعين، انفرد برواية دل على أن حديثه من الأحاديث الصحيحة. والعلماء يقولون أن هذه من فوائد هذا الكتاب. فشيخنا اليوم رضي الله تعالى عنه وحفظه، شيخنا العلامة الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، كنت قد يعني سألته عن بعض الأشياء المشكلة هنا، فبين لي أن الذهبية حينما كتب هذا الكتاب كتبه لغرضين أو لغرض، وبين لنا فائدة عظيمة في هذا الكتاب. الغرض الأول أنه لخصه لنفسه، أن هذا الكتاب هو لخصه لنفسه للاستفادة، لخصه من كتاب من؟ كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد، فهذه الفائدة الأولى وهي منصوص عليها ومعروفة عند الأئمة. الأمر الثاني أنه أظهر معرفته بالرجال وتجاربه في نقدهم حينما تكلم عن الطبقات، فيعطيك خلاصة التجربة العلمية، خلاصة ما رأى، أو كما قال لي أيضا بنفس العبارة خلاصة قراءات الإمام الذهبي في كتب الرواة وهكذا. فقال يعني هو كأنه ابتلي بالقراءة الكثيرة والواسعة فذكر لنا هذا الكلام، مما يدل على أنه يدل على أن هذه المسائل وهذه القضايا التي ذكرها هي خلاصة عملية لما قرأه واطلع عليه من أحوال الرواة، واضح يا كرام؟ فكأنه يقول لنا من الفوائد العلمية الجليلة أن تفرد طبقة التابعين بالرواية هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن تفردهم بفضل الله تعالى مقبول، وأنه أن الطبقة هنا، فإذا الطبقة هنا بعدما ذكر كلام عن الطبقات تفيده بأن طبقة التابعين يقبل منهم ما لا يقبل ممن بعدهم، كما سيبينه الآن بعد قليل، إن طبقة التابعين لهذه القرون الفاضلة، القرون الأولى الأصول كانت عندهم والروايات عاينوها وقرؤوها واطلعوا عليها وكان الشيوخ أمامهم يستطيع أن يتثبت في أي لحظة من الذي روى هذه الرواية؟ فلان يذهب إليه الصحابي، يذهب إلى الصحابي اللي هو مصدر الحديث، هو الراوي الأعلى للحديث. فإذا ليست هناك مشكلة في التثبت من الرواية. أما كلما تأخرت الأسانيد وتأخرت طال العهد بيننا وبين الرواة، فإذا أراد أن يتأكد من الرواية إما أن ينظر من تابع هذا الراوي من خلال الروايات ومن خلال الكتب، أما من خلال أن يسأل الشخص نفس الشخص لا يستطيع. واضح يا كرام؟ فإذا هذه من الفوائد الجليلة لهذا الكتاب، أن مرتبة التابعين إذا أو التابعون إذا تفردوا ببعض المرويات فإنها تقبل منهم طالما أنها لا تخالف القواعد العامة. واضح؟ تفضل اشرح لك. وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، يعني إن كان تابعيا وتفرد بالرواية فهو غريب الرواية، صح؟ لأن أنا عندنا في الحديث الغريب أو في الحديث الفرد إذا كانت الغرابة في أصل السند أطلق على الحديث بأنه غريب أو فرد مطلق، صح ولا لا؟ هكذا عرفنا في مصطلح الحديث، صح؟ هنا الذهبي يطبق القاعدة، لأنه قال العلماء، إنما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني، قال إذا كان التفرد في أصل السند الذي في طرفه الصحابي، تمام؟ هل نفس العبارة كده؟ فالعلماء قالوا التفرد هنا يكون فين؟ في أي مكان؟ هل في الصحابي؟ واختلفوا، هل المقصود التفرد في الصحابي؟ أم المقصود التفرد في طبقة التابعين؟ حتى يطلق عليه أنه غريب. وبينا قبل ذلك وقلنا بأن الراجح عند العلماء أن التفرد الذي ذكره علماء الحديث لا سيما ما رجحه الإمام علي القاري في شرح النخبة، قال بأن مقصود الإمام الحافظ ابن حجر في هذا الكلام أن التفرد الذي يقصد به الغرابة هنا أن يكون التفرد في طبقة التابعين، تفرد في طبقة الإيه؟ التابعين لا الصحابة. تفضل. وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب، يعني كلما تأخر في طبقة التابعين ماذا قلنا؟ قلنا صحيح غريب. في طبقة الأتباع لم نطلق عليه الصحة من أول وهلة، بل قلنا أنه في الأول الأمر غريب فرد. ثم ننظر في حال هذا الشخص إذا كان حاله يحتمل التفرد قبلنا حديثه، إذا كان حاله لا يحتمل التفرد لم نقبل حديثه. طيب حاله يحتمل التفرد كيف؟ أن يكون رجلا ثقة متقنا حافظا عنده ضبط عنده ملازمة للراوي أو كذا كثير الرواية واسع المحفوظات، هذا الذي يحتمل معه لإيه؟ التفرد بالرواية. أكيد طالما أنه كان عند الزهري 90 حرفا ليست عند غيره من الرواة، هذا يدل على ماذا؟ على تفردات الإمام الإيه؟ الزهري، فتفرداته مقبولة. تجد حميد الطويل حافظ ابن حجر في حديث يتقارب الزمان في فتح الباري يقول والحديث من الوجهين صحيح، لماذا؟ لأن حميدا كان واسع الرواية، فهذه قرينة من القرائن التي رجحت لديه أنه ربما يروي رواية ليست عند غيره، لماذا؟ لأنه كان رجلا معروفا، بماذا؟ لأنه كان رجلا من المعروفين بسعة الإيه؟ الرواية. اتفضل سيدنا الحكيم. ويندر تفردهم، لماذا يندر تفرد أتباع التابعين؟ لأن هذه الروايات التي كانت عند الصحابة معروف الصحابي ممكن يتفرد عن النبي عليه الصلاة والسلام يروي رواية وحده في مجلس ثم يتفرد عنه تابعي، لكن إذا نزلت بالطبقة هذا التابعي أو هذا الصحابي روى عنه عدد، أو هذا التابعي إذا لم يروى عن الصحابي بعدد، تجد أن هذا التابعي أتباع التابعين لم يتركوا هذه الروايات، بل تتبعوا لأنها كان عصر نشاط الرواية فيبحثون عن الحديث الواحد، بل إذا سمعه بنزول يذهب يسمعه بعلو، فما بالك بالحديث الذي لم يسمعه قط ماذا يفعل فيه؟ فكانت في هذه الطبقة التفرد نادر من حيث الواقع. إن الشيخ معروف، تخيل مثلا لو أن مثلا سيدنا الدكتور أحمد معبد عمل مجلس حديثي في مثلا 40 نوية غدا، كل الطلبة ستفزع وتجري، واضح؟ وتهرع. لو جاء الشيخ عبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني مثلا ليجلس مجلس في قراءة 40، وهذا رجل من أكبر المسندين في الدنيا في الآن، ستجد أن الطلاب لن يفوتوا هذا، واضح يا كرام؟ إلا من كان صاحب عذر. فإذا فما بالك بعصر الرواية الذي كان فيه الرواة الذين هم مدار الأسانيد. وكان معروف أن فلان هو مدار حديث كذا ومدار حديث كذا ومدار حديث كذا، وهم يعرفون هذا كأنهم يفهمون كأنها خريطة علمية واضحة، فهم لا يفوتون أن عنده حديث كذا فلا يسمعه، لا يذهب إليه. إذن فالتفرد في طبقة أتباع التابعين كان شيئا نادرا. هذا الشيخ مهتم، شيخ خضر مهتم، شيخ عبد الحكيم مهتم، شيخ سيد مهتم، شيخ كلنا مهتمون مثلا، فلن نفوت، لن نترك هذا الشرف لعبد الحكيم وحده يسمعه، ولا لنقيب وحده يسمعه، بل سنذهب جميعا كلنا لنسمع معه. واضح يا كرام؟ إذا هذه كانت القضية. فالتفرد في هذه الطبقات النازلة نادر ألا يكون الحديث موجودا إلا عند هذا الشخص. من أين أتى به؟ لماذا أنت الذي تفردت بهذه الرواية؟ هل لم يوجد أحد من العلماء الناشطين أو الفاهمين أو الذين عندهم همة وجلد وحب لطلب العلم ووله للروايات إلا أنت يا شيخ أنيس؟ يبقى إذن لابد أن نذهب إلى نحن كمان. واضح؟ أنا أقرب بس المسألة معذرة يا أخي. كما قال لي بعض الزملاء الفضلاء من إخواتنا الذين حضروا معي دروس يمكن من 6 سنوات أو 7 سنوات، قال والله هذه الأمثلة تمثيل هذا على الطلاب هو الذي أفادني جدا في الاختبار. أفادني جدا في الاختبار، كنت أجلس في الامتحان وأتمثل المسألة المنكر والشاذ مثلا، يقول فلان فأتذكر أنك قلت عني أني كنت في هذا الحديث حديث محفوظ وحديث فلان كان شاذا، فأتفكر أنك مثلت علي. فالتمثيل، وبعد قلت له هذا مذهب أصلا علماء الأئمة والقدامى علماء الأزهر قديما، كان مشايخ الأزهر الشريف، وحكى هذا الأستاذ محمد عبد الجواد في كتاب حياة مجاور في الجامع الأحمدي، كتاب رائع جدا اسمه حياة مجاور في الجامع الأحمدي، اقروه كتاب مهم جدا، يعرفك أو يعرفك هذا الكتاب أو تطلع في هذا الكتاب على طرائق التدريس في الأزهر الشريف وكيفية دراسة الكتب وكيف كان العلماء يتعاملون مع الطلاب. فكان الشيخ أحكى لهم شيخ يأتي في المجلس ويقول فلان هذا، هنتكلم اليوم عن المبتدأ والخبر وعن أحوال المبتدأ والخبر، فيسمي واحدا بالمبتدأ ويسمي آخر بالإيه بالخبر، ثم يقول أحوال المبتدأ كذا 1 2 3 4، متى يتقدم المبتدأ، متى يتقدم الخبر على المبتدأ ومتى يتأخر، ثم يتذكر يذكر أحوال الخبر أيضا، ثم بعد ذلك ينادي يقول قم يا خبر وقل لنا هذه الأحوال الشريفة التي كنت عليها منذ قليل، فيقول لي أحوالي كذا وكذا وكذا. هذه اسمها أصبحت الآن في علم التربية مسرحة الدرس. تدرس علم التربية الآن، لما قدمنا الدبلومة التربوية في يعني منذ سنوات قالوا لنا أن هذه اسمها مسرحة الدرس. فمسرحة الدرس هذه يعني كأنه يمثل الدرس، يصور الدرس. علماء الأمة سبقوهم في كتبهم وفي مؤلفاتهم وغير ذلك. واضح يا كرام؟ فالحمد لله ثم الحمد لله. تفضل. ويندر تفردهم فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين 3، يعني هو عنده كثرة من المحفوظات ولكن لا يوجد عنده إلا تفرد ربما في حديث أو 2 فقط. دليل على ماذا؟ أن هذه الطبقة لا يوجد فيها تفردات، بل أغلب هذه الأحاديث موجودة عند الآخرين. ولذلك لما جلسوا يطعنون في أحاديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وقالوا 5,000 حديث يرويها أبو هريرة وحده ولا يرويها الصحابة الآخرون، هذا شيء يطعن في ضبطه، وهو قد أسلم في 7 وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في 11 من الهجرة، يعني 4 سنوات فقط أدرك النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نجد أن عليا بن أبي طالب أسلم وهو صغير ومات بعده، ثم أو لا لا يعني في هذا في لا مات قبله أو مات قبله، أو سيدنا أبو بكر الصديق أيضا أسلم في أول الصحابة، ثم بعد ذلك يعني لم يروي هذا العدد، بل كل الأحاديث التي عن سيدنا علي سيدنا أبو بكر الصديق لا تزيد عن 500 حديث، 500 حديث، ولا يطعنون فيها. فلما نظر العلماء في هذه الروايات وجدوا أن الروايات التي تفرد بها سيدنا أبو هريرة وحده فقط لا تزيد عن 120 رواية، وأن كل هذه الروايات الأخرى موجودة عند غير من الصحابة ومخرجة. طب والروايات التي عند البخاري جميعها موجودة عند الأئمة الآخرين، عند أحمد والطبراني والمعاجم الأخرى. إذن ما هذا الافتراء على الإمام؟ إذن أقول لك هذا يحفظ 100,000 حديث ولكنه لا يكاد يتفرد بحديث أو حديث يتفرد بحديث أو حديثين فقط في ساعة المحفوظ، هذا يقبل منه لأنه يعني شيء جميل جدا. أما أن يتفرد ما يقول لا أنا أتفرد ب500 حديث أو ب10,000 حديث، لا لا يحصل، لأن هذه الطبقة كانت قد يعني قام العلماء بتفلية هذه الروايات بتفليتها فليا، يعني نقشوها نقشا وبحثوا عنها بالمناقيش، لم يتركوا شاردة ولا وردة من الروايات، لأنها دين، لأن الرواية معناها حكم شرعي، دين الرواية فيها حكم أو حتى فضل من الفضائل هو دين أيضا، بعيدا عن مسألة تقسيم علماء أصول الفقه، ولكنه أيضا دين. لما أقول هذا مستحب في الشريعة فهذا دين أصلا، لأن الدين هو الذي حببه إلي، واضح يا كرام؟ فإذا هذه المسألة كانت عند الأئمة في أذانهم حاضرة، وإياك أن تفهم أننا أفقنا بعد مئات السنين وهم كانوا في غفلة وهم أمامهم الروايات حاضرة، لا، هم الذين كانوا عندهم النباهة، نباهة الذكر، وعندهم اليقظة، ونحن الذين نمنا على هذا التراث. تفضل. ومن كان بعدهم فأينما ينفرد به ما علمت. انظر بعد أتباع التابعين بقى بعديهم خلاص الكتب صنفت أصلا، واضح؟ ألفت الكتب وصنفت ودونت الأحاديث في الكتب، فأين ما ينفرد؟ الذهبي يقول وهو من أهل الاستقراء التام، ما علمته، مش عارف والله، لو عندك أنت ائتني بهذه الرواية. تفضل. آه نعم، يعني هكذا وقت العبارة، ولكن هناك عبارة أخرى لبعض الأئمة الآخرين أن من أتى بحديث بعد هذا رددناه عليه، من أتى بحديث، فمن أتى بحديث بعدما دونت الأحاديث في الكتب، بعدما دونت الأحاديث في الكتب رددناه عليه. لماذا؟ لأنه أصبحت هذه الأحاديث جميعها موجودة في الكتب، من ادعى وجود رواية عند آخر لم توجد في هذه الكتب فهو كذاب، فهو كذاب. أما قوله فقل، قالها على سبيل التقليل، لأننا عندنا في بعض المرويات، في مثلا عند البيهقي وعند الضياء المقدسي وفي هذا العصر وجدنا بعض الروايات التي يمكن الاستفادة منها أو التي تعد في غرائب المرويات، التي تعد في غرائب المرويات. وقد ذكر بعضهم في هذا الباب أن الأحاديث التي يتفرد بها البيهقي رحمه الله تعالى في كتبه ولا توجد في كتب الحديث الأخرى أنها تعد من غرائب المرويات، تعد من غرائب المرويات، أكثرها تتبع بعد تتبع واستقراء، وهذا يحتاج أيضا إلى إعادة بحث آخر حتى نصل إلى نتيجة قطعية في هذا. اتفضل. وقال وقد يوجد، ما هي كلمة قد يوجد؟ تعزز هذا الكلام. اتفضل. ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة، يعني الثقة فقط، ثقة ثقة بيور من غير إضافات، ليس عليه إضافة، ثقة فقط، واضح؟ تعرف كلمة بيور؟ يعني ثقة فقط صافي. فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين. يعني إذا يعني كأنه يقول لك هؤلاء أناس لابد أن تنظر إليهم بعين الإعظام والإجلال، هو وصف بأنه ثقة فقط، ليس ثقة حافظا ولا ثقة حجة ولا كذا ولا كذا، ولكنه ثقة فقط يا شيخ أندي، ماشي؟ ثقة فقط. هؤلاء أغلب رجال الصحيحين من هؤلاء، أغلب رجال الصحيحين من هؤلاء، فهؤلاء أناس لابد أن تنظر إليهم بعين الاعتبار. تفضل. وهم جمهور رجال الصحيحين فتابعيهم إذا انفرد من متن خرج حديثه ذلك في الصحاح. نعم، يعني إذا انفرد راوي من الرواة الذين هم من التابعين ثم وجدنا روايته قد وصف بالوثاقة، فهذا الحديث يخرجه علماء الصحيحين أو رجال الصحيحين، يعني أئمة البخاري ومسلم. تفضل. وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات. نعم، أتباع الثقات يعني أتباع الإيه؟ في طبقة الإيه؟ التابعين. بعضهم يطلق الإيه؟ الغرابة ولا يطلق معها الصحة، يتوقف مع هذا، لأن هذه الطبقة أيضا نزلت هذه الطبقة نزلت عن طبقة الايه؟ التابعين، أتباع التابعين، طبقة أتباع التابعين، أتباع الثقة. يعني كأنه يقول الشراح قالوا هنا، يقصد المصنف رحمه الله أتباع التابعين. فطبقة التابعين يطلق معها الغرابة كما قلنا منذ قليل أنه يقول غريب صحيح. أما فيما بعدها يتوقف ولم يقل هنا النفي، يعني التوقف هنا معناه أنه ينظر في الأمر، يحتاج إلى إيه؟ إلى إعمال نظر، إما أن يلحقه بغرائب الصحيح، وإما أن لا يلحقه فيطلق عليه الغرابة وينزله إلى المرتبة التي هو يستحقها، كأن يكون حسن الرواية أو كأن يضعف هذا الشخص لأنه لا يحتمل تفرده لهذه الرواية. واضح؟ تفضل. وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض، يعني هؤلاء متفاوتون في المراتب، فليسوا كلهم جميعا في مرتبة واحدة من حيث القوة، حتى ولو كانوا من أتباع التابعين بعضهم يمكن أن يودع اسمهم في كتب الرجال الصحيح أو يخرج لهم البخاري ومسلم، وبعضهم يستنكف البخاري ومسلم التخريج لا لأي منهما أو لأحد هؤلاء الرواة، لأنه حتى وإن كان من أتباع التابعين وتفرد بالرواية إلا أن تفرده غير مقبول. واضح؟ تفضل. وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن إياث منكرا، حتى ولو كانوا في طبقة متقدمة. وليس معنى هذا أنه أطلق على حديث من أحاديث هؤلاء العلماء، لأن هؤلاء وثقهم الأئمة، فإذا أطلقوا النكارة على حديث من حديثه لا يعني هذا إطلاق النكارة العامة أو إطلاق الضعف عليه، بل على هذا الحديث بخصوصه أنه روى حديثا منكرا، ومع ذلك هو إيه؟ ابن عدي يأتي كده يقول روى حديثا منكرا وهو عندي لا بأس به، في نهاية الأمر وصل أنه في النهاية روى حديثا منكرا بس خلاص، فهذا المنكر فقط هو الذي نضع عليه العلامة بالخطأ، ولكن هذا ليس معناه أنه أصبح ضعيفا ضعفا مطلقا. إذا كثرت المناكير في حديثه أنزلته وزحزحته من درجة الثقة إلى درجة الضعف. فضل. فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة، يعني كان من طبقة شيوخ الأئمة أصحاب الكتب الستة، فضل، أطلق النكارة على من فرد به مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي. انظر إلى العبارة، قال أطلق النكارة على من فرد، قال لم يقولوا أطلق النكارة عليه بسبب من فرد به. واضح يا شباب؟ يعني أطلقوا النكارة على إيه؟ على الرواية، نظروا للرواية وجدوا أنه أنكر عليه حديث أو حديثين، هذا لم يكن قادحا فيه قدحا تاما حتى ننزله إلى مرتبة الضعيف. واضح يا كرام؟ انظر وتأكيد هذا الكلام وتفسيره في العبارة الآتية. فضل شباب حكيم. وقالوا هذا منكر. نعم. فإن روى أحاديث من الأفضال المنكرة، روى أحاديث، يبقى كده إيه؟ جمع من الأحاديث المنكرة أكثر من رواية المناكير، إذن هنا أكثر من رواية المناكير، هذه حالته تختلف عن الأولى، أنه طالما أكثر ماذا يحصل؟ غمزوه ولينوه، والغمز واللين معناه أول درجات الإيه؟ الضعف، يعني بدأ ينزل بقى، يعني بدأ يتعامل معه تعاملا، أنت بدأت تكثر من المناكير لن أستطيع أن أحكم عليك بالثقة، سامحني أنا الآن يغمزه، يقول والله أخطأ في عدد من الأحاديث، فهو يعني ضعيف أو فيه لين. واضح يا كرام؟ أما قبل ذلك إذا كانت رواية أو روايتين يحكم على الرواية بالضعف والنكارة ويقبل بقية، يبقى إذن توثيقه سيكون توثيقا مطلقا ما عدا التجريح النسبي في هذه الرواية، أو التجريح أو التوثيق سيكون نسبيا لكل الروايات ما عدا هذه الروايات الروايتين أو الرواية فقط التي أخطأ فيها. أما إذا كثرت ضربت بجذورها في رواياته يبدأ يلينه، إذا كثرت أكثر يضعفوه بسوء الحفظ، إذا كثرت أكثر يحكمون عليه بشدة الوهاء والضعف، وهكذا. غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه، لا يستطيعون أن يحكموا عليه لأنه ثقة، توقفوا في توثيقه. تفضل. فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته. يعني إن قال يا كرام والله أنا فعلا أخطأت في هذه الرواية وأنا وهمت في هذه الرواية، خلاص يبقى إذن هذا يغتفر له، ونعلم أن الرجوع إلى الحق إيه؟ فضيلة، وخير من التمادي في الايه في الخطأ. فإذا هذا يقبل منه. أما إذا قال أنت أخطأت، قل لا لم أخطئ، أنتم الذين أخطأتم وأصر على الخطأ، يضعف. وهذا حصل فعند الأئمة، ستجد هذا في كتاب قصص المحدثين، من حاول العلماء تقريره على الخطأ فلم يقر ولم يرجع، مرضيش، لا يريد أن يرجع. ليه؟ لا يريد أن يقع في أمام الطلاب أنه مخطئ حتى يعود، أو يخشى من شماتة الأقران. فالطالب يقول له يا شيخ أنا حضرت للشيخ فلان ثم أخطأ في الرواية، فقلنا له كذا فرجع عن خطئه. قال لا، هو أصلا يعني مضطرب، يلقن فيتلقن، هو يخشى من هذه فيصر على هذا أنه لا يخطئ حتى لو كان قد أخطأ، حتى لا يشمت فيه الأقران فيقول لا أنا عندي وجه أنت لم تقرأ، عندي توجيه لهذا أنت لا تعرفه، فإذا يستمر. أما الإخلاص ليس هكذا. الراوي المخلص أو الشيخ المخلص أو العالم المخلص أو طالب العلم المخلص إذا نبه على الخطأ رجع وقال فعلا حتى ولو كانت تمنيل. والبخاري كانت له سابقة في هذا، حينما رد على شيخه في رواية هو صغير سن 8 أعوام، وقال الشيخ لا لم أخطئ، ثم قال له البخاري وهو صغير ارجع إلى أصولك، ارجع إلى الكتب بالداخل. فدخل إلى حجرته وفتح الأصول فوجد الكلام كما قال البخاري، فقال نعم أخطأت، ثم أوصى أهله بأن هذا الولد ستكون له نجابة فاهتموا به. بسبب إيه؟ لم يقل هذا ولد أخرجوه من الحلقة، لا تأتي مرة ثانية، أنت سيء الأدب مع شيخك، ولم أخطئ والطلاب لن يعرف، وسطط هذه الصفحة في التاريخ. ولكن نبهونا وعلمونا حتى نعرف أن هذه القيمة، قيمة الاعتراف بالخطأ، هي قيمة عزيزة لا يفعلها إلا الإنسان الحر، الإنسان الحر أو الذي تمكن وعرف أن أستاذنا شيخنا الدكتور أحمد حفظه الله أحيانا ينبه على بعض الأشياء يقول نعم فعلا كلامك صح، وأنت لا، يعني مهما طالت أعناقنا فلن تصل إلى قدمه، مهما طالت أعناقنا لن تصل إلى قدمه في العلم. هذه حقيقة لا نقولها مجاملة، ولكن هذا العالم إذا اتسم بالتواضع في من حيث أنه إذا نبه على الخطأ رجع، يدل على إخلاصه لله سبحانه وتعالى، وأنه ينوي بهذا العلم تعليم الناس وتأديب الناس. أما التكبر أنا لم أخطئ، ويحاول أن يبرر، وتلامذته يخرجون له هذا الكلام، هذا ضلال. يعني لما نخطئ في مشكلة، لما تخطئ وتعود إلى الصواب، هي هي ما الذي سيضرك إذا رجعت إلى الحق وإلى الصواب؟ فالعلم واسع وبحره واسع، ومن الذي لم يهم قط في الدنيا؟ فالوهم موجود، نحن بشر. تفضل. وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ. قالوا يعني لا تحسب أو لا تحسبن أن مصطلح الثقة هو شخص معصوم من الخطأ، يمكن أن يخطئ الخطأ والاثنين والثلاثة يغتفر بحسب المرويات. فلو أنه واسع الرواية يغتفر له الخطأ والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة وغيره، إذا كان قليل الرواية فلا يغتفر له الخطأ. يعني مثلا واحد روى حديثان أخطأ في واحد وأصاب في واحد، إذن هو أخطأ في نصف مرويات، صح؟ فإذا هذا الخطأ لا يغتفر، لأننا أصبحنا إذا أخطأ في الرواية الأولى وشككنا في الرواية الثانية مباشرة. العلماء أيضا عندهم نسبة وتناسب يا شيخ أحمد، مش كشري العملية، لا بد أن ينظروا بدقة. تفضل. وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ينزل، فإذا ما بدرت بادرة موجودة في المجتمع ينزل الوحي صحيحا، أما نحن الآن انقطع الوحي. واضح؟ تفضل الشيخ الحكيم. فصل. قال الثقة من وثقه كثير ولم يضاعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف. شيخنا اليوم قال لي هذه العبارة ليست صحيحة. تستدرك على الذهبي رحمه الله. تستدرك على الذهبي رحمه الله تعالى. قال الثقة من وثقه كثير ولم يضاعف. يعني كأن حد الثقة الذي وثقه عدد كثير. طب من وثقه عدد قليل؟ هذا لا يدخل في حد الثقة؟ يدخل. إذن وقال لي دائما لا تجعل يعني أنك تقرأ للذهبي وأنه قال هذه العبارة أنك تلغي القواعد العامة من ذهنك، بل تحكم القاعدة يقدم على قول العالم. تحكيم القاعدة التي استقرت وأقرها العلماء فكأنها أقوال العلماء جميعا، إذا خالفت عالما ماذا تكون النتيجة؟ إذا خالفت عالما تكون النتيجة القواعد، يرد قول العالم وتقدم القاعدة، لأن القاعدة ليست قولا لإمام بل هي أقوال لأئمة، تراكم علمي ومعرفي عبر العصور أقروا القاعدة، فكأن العلماء توافروا على هذا الأمر وأقروه بينهم، فإذا خالفهم حتى ولو كان من الأئمة الكبار فهذه رؤية. وربما كما قال الشيخ أيضا أحيانا العالم يقول هذا في موضع ويطبق غيره في موضع آخر، قال والذهبي فعل هذا في أكثر كتبه التي ترجم فيها للرواة، فهو ينقل لنا توثيقا واحدا لعالم واحد في الراوي ويجعله ثقة ويصحح حديثه. إذن التطبيق يخالف التنظير هنا. واضح الكلام؟ هذه من الفوائد التي استفدتها اليوم فأردت أن أنسبها إلى شيخنا رضي الله تعالى عنه. قال ودونه من لم يوثق ولا ضعف. نعم حقيقة هذه صواب، والقول فيها مع الذهبي وهي واقع عملي وعلمي، أن من لم يوثق ولم يضعف يعني كأنه شخص مجهول الحال، كأنه شخص مجهول الحال، هذا سيكون بالضرورة أقل من الشخص الذي وثق، سواء وثقه واحد أو وثقه أكثر. يعني شخص أنت عرفت عدالته من الناس، عرفت عدالته من الناس، الشيخ أنيس وثقه، الشيخ خضر وثقه، الشيخ سعيد وثقه، نقيب وثقه، الحكيم وثقه، كلهم وثقوا، 10 وثقوا، وواحد آخر جاءنا اليوم جديدا لا نعرف عنه شيئا، ومع أن سمته يدل على الصلاح وهو يجلس مهتم ويكتب كل كلمة، مهتم بكل كلمة ويذاكر وعنده نباهة ومنتبه للدرس ويفهم ويناقش، ولكن لم نعلم حاله. من الذي يقدم؟ الأول الذي وثقه العلماء الذي وثقوه، أما الثاني حتى لو رأيت فيه صلاحا ظاهرا أو سمتا طيبا أو صورة حسنة أو اهتماما واضحا من غير سبر واستقراء وتتبع لحاله، فالذي أثنى عليه العلماء يكون مقدما، أو الذي وثق بقول أولى من الذي لم يعرف عنه توثيق ولا تضعيف. مفهوم يا كرام؟ مفهوم. طيب تفضل يا شيخ. فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة رحمهما الله فجيد أيضا. يعني احنا عندنا العلماء تكلموا يا أيها الكرام ويا أيها الفضلاء في أحوال الرواة، عندنا راو عرفت عدالته الظاهرة والباطنة، فهذا هو الشخص الثقة أو الشخص المعدل المعروف أو الذي عرفت عينه غير مجهول، انتفت عنه جهالة العين وجهالة الحال، واضح؟ وعندنا شخص، عندنا شخص عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة، وعندنا شخص عرفت عدالته أو لم تعرف عدالته لا الظاهرة ولا الباطنة. فالذي عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف الباطنة هذا اسمه المستور. الذي لم تعرف عدالته أو لم يعرف ضبطه ولم يعرف حاله الظاهر والباطن بعد معرفة العين فقط، هذا اسمه مجهول الحال. عرفت عدالته ولكن حاله من حيث الضبط لا ظاهرا ولا باطنا عرفنا عنه شيء، أو لم نعرف عن شيء من عدالته الظاهرة ولا الباطنة. فالعلماء قسموا إما أنه يكون مجهول العين أو مجهول الحال أو المستور، وبعضهم جعلهم قسمين وجعل المستور مع مجهول الحال، وده يعني الراجح في التنفيذ. والعلماء يمشون دائما رواية المستور في الأغلب الأعم، يمشون ويسلكونها إذا لم يظهر منها ما يدل على الايه نكره، لا سيما في القرون الفاضله، لا سيما اذا علت الاسانيد، اذا علت الاسانيد. طيب هنا بيقول ايه؟ فان خرج حديث هذا في الصحيح الذي لم يوثق ولم يضاعف، شخص لا يعرف عنه توثيق ولا تضعيف، ولكن خرج له البخاري او مسلم او هما معا، هذا اسمه التوثيق الفعلي او التوثيق الضمني أو التعديل الفعلي، كل هذه مصطلحات. ده اسمه التعديل الايه؟ الفعلي أو التوثيق الفعلي. وأنا كتبت رسالة في التوثيق الفعلي ومطبوعة الحمد لله، ويعني لها يعني فضل الله قبول، يعني شيخنا يعني الحمد لله يعني هي مستفادة من علم شيخنا أو الذي أشار إلي بهذه الفائدة فكتبت فيها. إن الشخص، ولكن لها ضوابط ترجع إليها في هذه الرسالة، إن هذا الشخص الذي يوجد في إسناد عند البخاري وكان هذا الحديث حديثا قد تفرد به هذا الراوي، يعني الحديث ده هو لم يتابع عليه، لم يتابع عليه، لأنه أحيانا لو أن البخاري أدخله في الكتاب والراوي متابع على روايته هذه، فربما أن البخاري خرج له بسبب الايه المتابعة، صحح له لغيره. أما لابد من التفرد، لابد من الايه من التفرد. فإخراج الإمام لهذا العالم، وهناك ضابط أخرى ولكن هذا هو أهم ضابط، وذكر هذا الضابط أصلا الإمام ابن دقيق العيد في الاقتراح بصورة أوضح، بصورة أوضح. فقضية أن يخرج تجد مثلا الترمذي صحح رواية وفيها راو أنت لم تقف لا على تعديل ولا على تجريح وصحح الرواية أو حسن الرواية، فإذا أقل أحوال هذا الشخص أنه حسن الرواية، لا سيما مع الذين أطلقوا مصطلح الصحيح والحسن على حديث معين، يعني حديث كده يطلقون الحسن على الصحيح والصحيح على الحسن زي الحاكم وابن حبان وابن خزيمة، فإذا صحح رواية ربما يكون حسنا، فأقل درجات الشخص إيه؟ أن يكون حسن الرواية إذا وجد ضمن إسناد. يبقى إذن هذا اسمه التوثيق الضمني، وهذا مهم جدا، هذا ينقذ لي عدد كبير جدا من المجاهيل وينقل حالهم من درجة الجهالة إلى درجة القبول. فتجد الفرق بين طالب درس التوثيق الفعلي أو التوثيق الضمني وعرفه وفهمه فوجد هذا فحسن حديث، وآخر لم يفهم هذا الباب فضعف الرواية لأنه مجهول في نظري، صح؟ أصبح مجهولا في نظري ولا يعرف شيئا عن التوثيق الفعلي ولا التعديل الفعلي. بل أحيانا ربما الطالب، وهذا حصل معي، يعني شوف أنا كتبت في التوثيق الفعلي وكنت أدرس حديثا مرة وعرضته على شيخنا فقال لي أنت كتبت في التوثيق الفعلي ولم تستعمله في هذا الحديث، جل من لا يسوء. فنظرت وقلبت قلت لا نعم شيخنا فعلا أنا لم أستعمله، أني وجدت رواية أخرى فقلت لا يعني لا نحتاج إلى هذا. قال لا هذا يدعم، يدعم ويقوي الحكم على الرواية. إذن التوثيق الفعلي مهم أو التعديل الضمني معروف ومهم جدا لأنه يساعدك على تغيير الحكم على الحديث بالضعف بسبب الجهالة أو أنك تحكم أو أنه يجعلك تحكم الحديث بأنه حديث ضعيف، تقول فلان هذا الإسناد فيه ضعف ضعيف لأن فيه فلانا ماله مجهول لم يوثقه أحد أو لم يضعفه أحد. طيب باستعمال التعديل الفعلي تنقل. وأنا وقفت على الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى في تخريجه في كتاب فقه السيرة في كتاب فقه السيرة وجدت تعقبا لأحد العلماء عليه في هذا الكتاب، والكتاب مطبوع معه تخريجات، وجدت تعقبا لأحد العلماء على حديث موجود في هذا الكتاب يقول هذا الحديث حديث ضعيف، فيه فلان مجهول، فيه فلان ماذا؟ مجهول. وكيف غفل الشيخ عن هذا وكذا وكذا وكذا، وبدأ يعني إيه يسدد للشيخ بعض الانتقادات. فلما درست هذا الحديث، والحمد لله قمت بتخريج أحاديث الكتاب كاملا، وهو إن شاء الله يعني ينزل الطباعة يعني قريبا بإذن الله، وجدت أن باستعمال التعديل الفعلي والتوثيق الفعلي، التوثيق الفعلي لهذا الحديث ينتقل الحديث من درجة الضعف إلى درجة الحسن. ثم بعدما انفصلت عن هذا الحكم وجدت أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قد حسن الحديث في موطن آخر، فعرفنا أنه استعمل أيضا التعديل الفعلي فنقل الحكم على الحديث. الكتاب الذي استعمل فيه الحافظ لم يكن قد طبع في الوقت الذي انتقد فيه هذا المنتقد وهو فاضل على الشيخ رحمة الله عليه. فإذا المسائل العلمية بعيدا عن العصبية وكذا والانتصار للذات وغير ذلك هي التي في النهاية لها القول الفصل في المسألة، الجهل بالمسألة والعناد وعدم التعلم وكذا هو الذي يوقعك في الكتاب، قل لن أتعلم هذه المسألة خلاص، حكمك سيفوتك الناس يمضون ويتركونك وأنت متخلف وراء القوم بجهلك وتقول لن أستعمل هذه الطريقة، خلاص لن تستعمل، ستجد بعد ذلك أن طلاب العلم سبقوك وأنت ما زلت في آخر الركب، فانتبه. ويعني لولا أن ربنا أكرمنا بشيخنا العلامة الدكتور أحمد معبد عبد الكريم حفظه الله وأحيا علوم الحديث إحياء جليلا بهذه الصورة التي لم نرى قط مثلها بفضل الله، ولم نرى نظيرا أبدا لهذا التبحر والإدراك العميق لأقوال الآئمة، وكأن علوم الحديث أمام عينيك السطر الواحد، ما كنا يمكن أن نفهم شيئا من هذا، ولغبلنا أيضا في غينا في غيهم يعمهون كما يقول يعني على القديم على ما سطره القدماء فقط من قواعد القالب، لا هو جدد دماء علوم الحديث. واضح؟ تفضل. وإن صحها له كالدار قطني والحاكم فأقل هنا بقى مهمة يعني تناقشت مع شيخنا فيها أيضا في الصباح، قال وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا. الجيد هذا فوق إيه؟ فوق الحسن وأقل مرتبة من الصحيح، صح؟ طيب الذهبي له عبارة أخرى أن الترمذي متساهل، له عبارة منقولة عنه تصف الترمذي بالتساهل في التصحيح، فهذه العبارة وبعض العلماء طار بهذه العبارة، طار بعبارة الذهبي في وصفه للترمذي بالتساهل، وتجدها في سؤالات من فلان عن فلان وسؤالات فلان عن فلان وكذا موجودة، والترمذي متساهل في التصحيح أيضا وقد وصفه بالتساهل الإمام الذهبي. طب ما الذهبي هو جون قال هذا، كأن هذه عبارة قيلت في سياق وهذه قاعدة عامة ذكرها في هذا الأمر، فكأنها رد عملي على العبارة الأولى، فكلام العالم يؤخذ من مجموع أقواله ولا يؤخذ من موطن واحد، فهذا هو قال فمن صح له مثل ابن خزيمة فجيد، يبقى إذا حسن له على الأقل، صح كده؟ يبقى إذا أين التساهل؟ وهو الذي ينقل العبارة من؟ ده الذي يحكم من؟ الذهبي هو الذي يقول إذا صحح الترمذي وابن خزيمة فجيد على الأقل، فجيد. وإن صحح له كالدار قطني والحاكم ف فأقل أحواله حسن حديثه. ليه؟ لأن طبعا الحاكم أحيانا يطلق على الصحيح على الحسن والحسن على الصحيح، ولكن بعض العلماء من المعاصرين نظر في مسألة الإمام الحاكم رحمه الله تعالى، إن الإمام الحاكم في له كتاب اسمه تلخيص المستدرك، فتعقب كثيرا من الأحاديث التي حكم الذهبي، له كتاب اسمه تلخيص حديث المستدرك، آسف الذهبي سبق عبارة، الذهبي رحمه الله له تلخيص المستدرك كتاب جليل وطبع بتحقيق في 7 مجلدات وحده في رسائل علمية في المملكة العربية السعودية، في 7 مجلدات تحقيق رائع ورائد. هذا الكتاب تلخيص المستدرك، وهو أيضا مطبوع في هامش نسخة المستدرك الطبعة الهندية، وفي طبعة الميمان ذكروا الأحكام التي ذكرها الذهبي بصورة متقنة، فهي تعد أفضل الطبعات، طبعة الميمان لمستدرك الحاكم. ماذا كان؟ أن الذهبي تعقب الإمام الحاكم في كثير من أحكامه التي حكم فيها بالتصحيح، فكيف يقول هنا وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه؟ هذا إشكال. فلما سألت شيخنا اليوم بفضل الله قال لي أن الحاكم حينما حكم على أحاديث هذا الكتاب هذا باعتبار ما كان فيه من مقام للاستدراك على الكتاب، يعني هو كان همه كله أن يحكم على أحاديث الكتاب، ولكن في هنا كأنها قاعدة مستخلصة من عموم تصرف الإمام الحاكم رحمه الله. فإذن هنا جمع بين القولين وبين الأمرين اللذين نراهما الآن، واضح يا كرام؟ فضل. وقد اشتهر حسن، نعم، فجيد، لأن كلمة جيد أقوى من كلمة الحسن، أقوى من كلمة الحسن، وها عبارة متجاذبة بين الحسن وبين الصحة، فيمكن أن تكون هكذا ويمكن أن تكون نعم جعل الأقل، ولكن يمكن أن يكون التصحيح توثيقا على فكرة، ليس على كل الأحوال أن لابد أن يكون حسنا فقط، بل ربما يكون الحكم على لو صحح للرواية ولذلك ولم يقل حسنا قال صحح، فكلمة صحح وضع عليها عبارة لا تصل إلى الصحة المطلقة ولا تنزل إلى الحسن فقط ولا تقتصر على الحسن فقط، بل ربما تكون حسنة وربما تكون فوق الحسنة، فكأنه ذكر عبارة تكون متجاذبة بين الصحيح وبين الحسن، فكأنه يقول إن صحح له مثل الترمذي، وذكر مثلية لا يقصد الحصر والقصر، مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، فجيد يعني لو قال فصحيح لاستدركت عليه، لماذا؟ لأن ابن خزيمة من الذين يطلقون الصحيح على الحسن. طيب الذهبي مما يمكن أن تستشكله أنت أنه قرن الترمذي وهو الذي أصلا شهر مصطلح الحسن، شهر مصطلح الحسن، فإذا هو لن يطلق على الصحيح حسن ولا على الحسن صحيح، لأنه فرق بين هذا وشهر هذا الاصطلاح، فلذلك عبر الذهبي بكلمة متجاذبة، كلمة جيد، يعني لا تستطيع أن تحكم أن تقول هو حسن فقط ولا أن تقول صحيح، فمن الجيد ما هو حسن وفوق الحسن ولا يصل الصحيح، ومن الجيد ما يمكن أن يصل إلى الصحيح، هذا الذي أفهمه والله أعلم. تفضل. وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيء. بعض العلماء يطلق يتوسع في إطلاق كلمة الثقة، حتى إن بعض العلماء أطلق كلمة الثقة على من كان صحيح السماع، من كان صحيح السماع، يعني شخص سميع صحيح السماع لنسخة من النسخ الحديثية. يعني مثلا أنت حضرت على شيخ وحضرت في سن وأنت فيه مميز وعاقب ومنتبه وعندك يقظة والشيخ كتب لك وقابلت النسخة فأصبحت هنا ثقة من هذه القضية. كأن الوثاقة هنا أطلقت على ماذا؟ أطلقت على صحة سماع النسخة بعد اشتهارها، لا على سماع الرواية، لا لا لا إطلاق على الرواية نفسها وأنت سمعت من شيخك فأنت ثقة، لا، كأن هذه الكلمة تطلق على صحة السماع فقط وصحة نسبتك إلى هذه النسخة وهذا الكتاب، لا على صحة الرواية بداخل الكتاب. واضح يا كرام؟ وأحيانا يطلقون أيضا اسم الثقة كما قال هنا على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنهم. وهذا الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى أطلق كثيرا أو ذكر في كتابه كثيرا من الرواة الذين لم يعرف عنهم الجرح مع رواية الثقات عنهم ولم يكن في حديثهم ما يستنكر ووثقهم في هذا الباب، فالعلماء قبلوا منه هذا النوع. أما من أطلق عليهم أو ذكرهم في كتاب الثقات وهم مجهولون فيقول لا أعرفه ولا أعرف من هو ولا من أبوه، فهؤلاء لم يقبله العلماء وردوا. والشيخ المعلم اليماني في التنكيل كتب، وهذا ليس معناه مدح للكتاب كامل ولا فيه أشياء مفيدة وفيه أشياء تستنكر عليه، يعني هو الشيخ الكوثري رحمة الله عليه أفاد وأجاد وكل له ما له وعليه ما عليه في الكتاب. واضح يا كرام؟ فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ، العلم واسع بحره واسع. فالشيخ المعلمي ذكر طبقات الرواة أو الرواة عند ابن حبان في التوثيق على 5 أنواع إذا أردت أن ترجع إليها، وهو تقسيم جيد. فذكر من في الخلاصة أن منهم من ذكره ابن حبان وقد روى عنه الثقات ولم يأتي حديثه بشيء يستنكر عليه فهذا مقبول، وهناك من ذكره ولا يعرف عنه شيئا فهذا لا يمكن أن يقبل من حبه، وهذا لا أبدا لا يمكن أن يكون في حد الثقة المعروف. واضح يا كرام؟ ومنه أيضا النوع المستور الذي عرفت عدالته ولم يعرف حاله، فهذا أيضا يمشيه العلماء ويسلكونه. وذكر بقية الأنواع الموجودة في الكتاب. قال وهذا يسمى مستورا ويسمى أيضا محله الصدق، وكلمة محله الصدق أقل درجة من كلمة صدوق، ويقال فيه شيخ، هذه أيضا عبارة نقدية تفيد التليين على الراجح كما ذهب إليه شيخنا، ولكن بعض العلماء يقول إن الإمام الذهبي في مقدمة كتاب المغني في الضعفاء أنه قال ولن أذكر في كتابي هذا من وصف بأنه مستور أو محله الصدق أو شيخ أو شيخ، كأنه يريد أن يقول أن هذه العبارات تدل على قبول أصحابها وأنهم ليسوا من الضعف في شيء. ولكن إذا وجدت أن الإمام الذهبي في بعض الرواة الآخرين في الميزان الذي وسع فيه الكلام ستجد أنه أحيانا يذكر في بعض الأحاديث المستنكر على بعض الرواة ويذكر منهم الراوي الذي قيل فيه إيه؟ شيخ. طيب لماذا لم يذكرهم في المغني؟ كأنه أراد ألا يوسع دائرة الضعيف، يوسع دائرة الضعيف، هو كتاب مختصر فاختصر على الأشد ضعفا، وليس معنى هذا أنه ينفي الضعف عن أو التليين لهذا الشخص أو لهذه المرتبة. واضح؟ وقولهم مجهول، فضل الشيخ الحكيم. وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتمل. يعني كلمة مجهول أحيانا يطلقون على جهالة الإيه؟ الحال فقط وليس جهالة العين. فضل. وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان رحمه الله. يعني إذا كان هناك بعض الرواة المجهول، وجدت أنت راويا مجهولا في إسناد، ولكن نظرت فوجدت أن الذي يروي عنه ثقة. فهذا بعض العلماء يقوي من أمر هذا الشخص المجهول، يقوي من أمر هذا الشخص المجهول. ولذلك الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في الجزء الأول يسأل والده بعد المقدمة، يسأل والده ويقول في رواية أحد الأحمدين، يقول يا والدي هل رواية الثقة عن المجهول تنفعه؟ رواية الثقة عن المجهول تنفعه؟ قال إي تنفعه، قال إي تنفعه، يعني نعم تنفعه. فإذا دلت هذه العبارة على أن رواية الثقة عن المجهول هذه تنفع في رفع إيه؟ جهالة هذا الشخص، تنفع تقوي فتساعد معك على مسألة التحسين ومسألة التقوية للرواية. وأيضا هذا وجدت له أمثلة فيما خرجته على كتاب فقه السير. فيعني حتى وأنا لما ذكرت لكم مثال السابق وجدت أن الشيخ الغزالي رحمة الله عليه لما عقب على كلام المخرج أو المنتقد لكتابه قال ماذا؟ قال ومع انتقاد هذا العالم الجليل لهذا الحديث فإني قد ذكرته لأنه لا يخالف القواعد العامة وكذا وكذا، ويحاول أن يعتذر يقدم اعتذارا. قلت سبحان الله لو كان يعلم هذه القاعدة لرد بأن الحديث أصلا مقبول ولا يحتاج إلى أن يقدم اعتذارات مع إقراره بضعف الحديث. واضح؟ فإذا القضية يا كرام إن رواية الثقة عن المجهول تنفعه، وهذا فيها أكثر من نقل موجود في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وهذا أيضا الكلام من الذهبي رحمه الله تعالى. فقال وقول مجهول لا يلزم جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتج به، وإن كانت فضلا وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنساء ومن وابن حبان، مع أن النساء معروف بإيه؟ بتشدده في الرواية. فضل. ودائما يعني أن يقرن عالما بعالم لا يقصد المساواة مثل هذا المثال ولا مثل المثال السابق، فلا تقول المساواة، ولكن هو يذكر أمثلة على وجود هذا النوع عند هذين العالمين، ولا يقصد المساواة في كل، يعني في كل الاتجاهات التي يأخذ منها الرواية، ولا حكم الرواية ولا طريقة الرواية. تفضل. وينبوع معرفة الثقات تاريخ، انظر إلى هذا التعبير ينبوع، النبع الفياض المنهمر الذي تنحدر منه الأسماء، أسماء الثقات، وتنهمر منه وتتفجر أسماء الرواة الذين زينوا الدنيا بمروياتهم. كتاب ماذا؟ اقرأ سيدنا الحكيم تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تهذيب الكمال. وهذا أيضا من الإنصاف، والإنصاف عزيز، معروفة عند الناس أن المعاصرة تقتضي المنافرة، والمعاصرة حجاب، والمعاصرة حرمان. وقد سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن الأقران وتنافر الأقران وتنافس العلماء مع بعضهم البعض، فقال هم كالتيوس في ذربها يناطح بعضهم بعضا، فخذ منهم علمهم ولا تنشغل باختلافاتهم. يعني لو أنت مثلا ذهبت إلى تاريخ مثلا تقرأ السخاوي والسيوطي مثلا، أو السيوطي وابن الكركي وابن حجر العيني وغيره، وقلت هذا تكلم في هذا وتكلم في هذا، إذن أو انتصرت لواحد وأحببت واحدا وكرهت الآخر، ستحرم من علم كثير. كلهم أفادوا الأمة، وكلهم علموا، وكلهم أخلص، ولكن نحن بشر يقع بينهم ما يقع، ولكن نحن نستفيد بالعلم. المشكلة، مشكلة الكبرى، أن طالب العلم أول ما يبدأ طلب العلم ينشغل باختلافات العلماء وردود العلماء بعضهم على بعض. هذا رد على هذا وهذا رد على هذا وهذا رد على هذا ورد وينقل الكلام. ولو كانوا أحياء يذهب هو بنفسه ويقول له يا شيخنا سمعت فلانا يقول أنكم تقولون كذا وكذا وهذا خطأ ورد عليكم بكذا، فما رأيكم في هذه المسألة؟ يبدأ ينشر سجالا بين الشيوخ. هذا لا يفلح. ورأيت هؤلاء كثيرا جدا، وعلمت من حالهم أنهم سبحان الله لا يصلون، لا يكملوا طريق العلم. فلا تنشغل بالخلافات الموجودة. متى تنشغل؟ بعد أن تتأسس وتتعلم. وخلي بالك بعض الطلاب الذين يشغلونك بمسائل فرعية، يقول لك فلان قال كذا قم رد عليه، فأنت تقوم بالرد عليه. وينشغل هو بقراءة متن وحفظ ويحفظ ويذاكر من ورائك ويدمن النظر ويهتم، وأنت كتبت وجعلت قمت بسجال وتنقل وتتكلم في الهاتف وتضيع الوقت وتذهب إلى زميلك وتذهب إلى المكتبة تشتري كتابا للرد عليه وكذا، وشغلت وقتك هو حصل وأنت ضيعت. خلي بقى الإيه تنفعك هذه، لا تنفع. فإذا لا تشغل نفسك بهذا، أنت تؤسس نفسك وتبني نفسك. انشغل بالأصول وبالعلم المتفق عليه وبإكمال نفسك وتهذيبها، ولا تنشغل بالاختلافات أبدا. وإلا هذه صوارف، هذه قواطع الطريق التي تقطع عليك طريق العلم. وأنا أقول لكم عن تجربة رأيتها بنفسي كثيرا، كل من انشغل بالخلافات بين العلماء وبالمنافرات وبالسجالات العلمية بين العلماء قبل أن يتمكن ويتمتن في العلم ضاع وتاه في بحر هذه الظلمات. فلا تنشغل بالخلافات اللي بين السيوطي وبين السخاوي، ولا بين ابن عيني ولا بين ابن حجر، وبعد نهايات اسمع وقرأ على سبيل التفكه فقط، وتعلم أن هذا كان إماما جليلا وهذا كان إماما جليلا بحرا فياض. يعني أنت لو تركت مثلا كتاب فتح المغيث للسخاوي من أجل محبتك للسيوطي خسرت علما كثيرا، ولو تركت البحر الذي زخر وتدريب الراوي للسيوطي لحبك للسخاوي فقط خسرت علما كثيرا. فانتفع بالشيخين. لن تكون عالما في الحديث مثلا إلا إذا هضمت التدريب مع فتح المغيث، تكون عالما متبحرا، وصلت إلى التبحر في العلم مع البحر الذي زخر. يبقى إذن لابد أن تأخذ من هذا ومن هذا، صح يا شيخ أحمد ولا إيه؟ مش عليك أنت الكلام هو حبيبي الشيخ أحمد، الشيخ أحمد رجل صالح من أحفظك. الشيخ بس عبد الحكيم في الأول كان منشغل بالموضوع ده وبطل بطل خلاص، قال لك لا خلاص ما خلينا في العلم، فوصله فعلامة كبير. فبيقول إن معرفة الثقات كتاب تاريخ البخاري، التاريخ الكبير الإمام البخاري، طبعا طبع طبعات كثيرة، منها الطبعة الهندية والطبعة الأخيرة طبعة الموجودة الأخيرة المعاصرة جميلة جدا ورائعة وأثنى عليها شيخنا، وكتاب ابن أبي حاتم اللي هو كتاب إيه الجرح والتعديل، يقصد الجرح والتعديل، وابن حبان اللي هو كتاب الثقات. شوف مع انتقادات موجودة على كتاب ابن حبان إلا أنه أصل في بابه، جمع من الرواة ما لم يجمعه غيره. الذي جرني إلى الإنصاف وإلى الكلام على الإنصاف كتاب تهذيب الكمال للمزي، فهذا كان معاصرا للذهبي. كتاب تهذيب الكمال للمزي هو يعني سابق له، ولكن هذا الرجل يعد في عصر واحد ولكنه لم يعني يحصل له صدود نفسي أو غيرة أو منافرة على هذا الإمام، بل ذكر كتابه في تأليفه، ويدل على الإنصاف الكامل، بل هو قام أيضا بتهذيبه، تذهيب تهذيب الكمال. واضح يا كرام ومطموع تذهيب تهذيب الكمال. ماشي طيب تفضل يا شيخ حكيم. قال فصل، وطبعا ليس هذا على سبيل الحصر وإلا في كتب كثيرة جدا. أنت عندك مثلا كتاب كتب الذهبي نفسها أصلا هو رجل علمه لكنه يعني متواضع لم يقل على كتبه. مثلا كتاب سير أعلام النبلاء، تذكرة الحفاظ، ميزان الاعتدال، كل هذه الكتب وغيرها من الكتب، وديوان وحده، يعني هو الذهبي وحده ديوان من دواوين العلم عنده، كتب في الرواة الضعفاء والرواة الثقة. تفضل. من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين. يعني طريقة معرفة رواية البخاري ومسلم للرواة في كتابيهما وتخريجهما لأحاديث الرواة في هذا الكتاب ليست على منح واحد ولا على مستوى واحد ولا على طريقة واحدة، بل لهم طرق وأساليب ومعايير أودعها في هذا في هذين الكتابين، في كتاب البخاري وفي كتاب مسلم. طيب إيه الطريقة الأولى؟ تفضل يا شيخ. أحدهما ما احتج به في الأصول، يعني حديث محتج به لذات الراوي نفسه، الراوي نفسه ثقة كامل لا شيء فيه، فيحتج به في الأصول في أصل الكتاب. ما هو أصل الكتاب؟ الأحاديث التي ساقها الإمام ولم يذكر فيها متابعة ولا علقها في كتابه، بل ذكرها هكذا كأنها أصل من أصول الكتاب. نزل الحديث مثلا أعمال بالنيات، واضح؟ هذا أصل عنده. تفضل. وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا، يعني من يذكرونه متابعة، يعني يقرن واحدا معه، يقول حدثنا فلان وفلان عن فلان، يقرن معه وغيره، فهذا الأمر سمى متابعة، تكون في نفس الموضع. أو أحيانا بعد ما انتهي الرواية يقول تابعه فلان وفلان، يقول تابعه محمد بن فليح، تابعه كذا بعد الرواية، هذا من منهج البخاري. يعني أحيانا يذكر المتابعة في نفس الإسناد وأحيانا يذكرها بعد الإسناد، واضح؟ بصورة واضحة يقول تابعه بالتنصيص، وأحيانا يذكرها ولا ينص، يذكر الرواية بعدها، فأنت تجد أن هذه الرواية مدارها واحد، وهذا راوي وهذا راوي، يبقى إذن اثنان عن واحد، يبقى إذن هذا تبع هذا، صح ولا لا؟ هذه يبقى كم طريقة؟ ثلاثة. ثلاثة كده. تخريج الأصلي أهو، ثم متابعة. طب والمتابعة والمتابعة والإيه؟ المتابعة ثم الإيه؟ الشواهد. المتابعة نفسها لها أكثر من طريقة، إما أن تكون في نفس الإسناد، وإما أن تكون بلفظ صريح بعد الإسناد، وإما أن تكون بسوق إسناد آخر من غير تصريح، ما يصرحش، يذكر إسناد آخر فقط، فتقول لماذا ذكر هذا الحديث؟ يقصد به متابعة للرواية الأولى. تمام؟ تفضل. فمن احتج طيب متابعة وشهادة، الشهادة يقصد الاستشهاد، أن يكون حديث بمعناه، هو ليس عن نفس حديث الصحابي، بس ده حديث من كذب عليه متعمدا مثلا، مثال يعني. فمثلا حديث ابن عمر يأتي من حديث مثلا أبي سعيد الخدري، إذا ده رواية صحابي آخر، واضح؟ تفضل. أو اعتبارا، يعني أذكره للنظر ولم يدرس إسناده، يعني لم يحكم على إسناده. تفضل. يعني هذا الحديث الإمام الحافظ ابن حجر الإمام البخاري رحمه الله تعالى أحيانا يذكر حديثا على سبيل ماذا؟ على سبيل المتابعة الواضحة، وأحيانا يكون قد جزم بأن هذه متابعة وخلاص تابع هذا فلان. الرواية الثانية على سبيل إيه؟ الشهادة، على سبيل ماذا؟ أن هذه الرواية تشهد للرواية الثانية. كلمة واعتبارا إما أن تكون المقصود بها أنه يذكر إسنادا ولم ينظر هو فيه، لأنه أحيانا يبيض لبعض الروايات لم ينظر هل يصلح هذا الاعتبار أم لا يصلح الاعتبار، يتركه للنظر، أو أنه قصد بهذه العبارة لإمام الذهبي كلمة واعتبارا كأنها مؤكدة لكلمة المتابعة ولكلمة الإيه؟ الشهادة. والواقع بيقول النساء أحيانا الإمام البخاري بيذكر بعض الأسانيد للنظر فيها، للنظر، أنت تنظر وتقول أقول والله هذه الرواية كأن فيها نظرا خفيا للبخاري يثبت سماع فلان من فلان، لأنه يعني أحيانا لا تكون متابعة ولا تكون شاهدا، بل يستفاد منها سماع فلان من فلان، فهذه للنظر فقط، لمسألة النظر، لأنها اعتبار، والاعتبار معناه النظر، لغاية أخرى أو لنفس إثبات أنه لم يتبين له فيها وجه، ولذلك بيض بعض المواضع في كتابه للعودة إليها، واضح يا كرام؟ ولم يعود إليها. تفضل. وذلك اختلفت النسخ في بعضها البعض بسبب هذه البياضات. تفضل. فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي. نعم، رجل احتج به في الأصول أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي. يبقى إذن أيضا تأخذ منها التوثيق الضمني أو التوثيق الفعلي. إذا وجدت واحدا من الرواة عند البخاري وعند مسلم ولم هذا الشخص ولم يوثق ولم يغمز فهو ثقة حديثه قوي. فضل. ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يكون الكلام فيه تعنت، ربما يكون هذا الشخص متشدد، لأن الرواة أئمة الحديث أو أئمة الجرح والتعديل على ثلاثة أنحاء، المتشدد كأبي حاتم الرازي، وذلك يقول لك إيه، إذا وثق أبو حاتم رجلا فخذ بتوثيقه فإنه شديد، شديد في الجرح، وإذا لم إذا تساهل في أو إذا صحح، إذا لم يصحح ضعف رجلا فتوقف في قوله، إذا ضعف رجلا فتوقف في قوله حتى تنظر كلام الأئمة فيه. يعني إذا وثق يبقى إذن لن يوثق إلا الذي جاز القنطرة بأمان، فإذا ضعف توقف لأنه متشدد في هذه المسألة. ابن معين أيضا يوصف بالتشدد في الرواية. طيب القطان أحيانا يصفونه بالتشدد في هذه المسألة. طيب عندنا المتوسط كالدارقطني كالبخاري كالإمام أحمد، عندنا المتساهل كما قالوا عن الحاكم، أما الكلام عن الترمذي هذا لا يصح، وكلام عن ابن حبان، فقال يعني وصفوهما بالإيه بهذا، وستأتي بعض العبارات تدل على هذا. تفضل. فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي، لأن الحكم هنا للأكثرية، الحكم هنا للأكثرية، قرينة الأكثرية تدخل في هذا الباب. تفضل. وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبارا فهذا له اعتبار، يعني له نظر وله حظ من النظر، فليس كل كلام جاء معتبرا إلا كلام له حظ من الإيه؟ من النظر. كلام ابن الحصار، هذا كلام ابن الحصار. وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. يعني رجل وثقه بعض العلماء، ولكن وثقه البعض أيضا من العلماء المعتبرين وتوثيقهم ينظر فيه، فهذا يزحزحه كأنه اختلف فيه، فهذا يزحزح من حد الثقة إلى حد الحسن أو الحسن أو الصدوق. فما في الكتابين بحمد الله، في الكتابين يعني البخاري ومسلم، فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة. طبعا وهذه الكلمة بعض العلماء حاول أن يستشكل على كلمة حسنة، يقول يعني البخاري ومسلم فيهما أحاديث حسنة، حديث حسنة ولكن جاءت لها روايات أخرى تشهد لها فرفعتها إلى الصحيح لغيره. واضح يا ترى؟ وإلا فأنت لو فعلا نظر ستجد بعض الرواة فعلا هو حسن فقط، وهذا لا يعيب البخاري، بس لكن له روايات أخرى تشهد له فترفعه إلى الصحيح لغيره. تفضل. ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة فلا معدل عنه إلا ببرهان. قفز القنطرة يعني أنه صار من الثقات، قفز القنطرة يعني جاوز القنطرة. في الريف من مر على القنطرة، قنطرة تكون في البحر أو الترعة، ترعة فيضعون عليها قنطرة يعني شيء كأنه معبر يمر، فإذا مر قال جاوز القنطرة يعني لم يسقط في البحر. انت من الريف يا شحمد؟ طيب اللي من الريف يعرف الكلام ده، ان مر القنطره خلاص، كان زمان يضعوا النخيل على الترعه او الترعه حتى تمر، لا تستطيع ان تمر كالكوبري الان، فتمر عليها فهي التي تعبر بها من هنا الى هنا فلا تسقط في البحر، فجاوز القنطره يعني انه مر وجاز ونجا لم يضعفه احد. تفضل. فلا معدل عنه الا ببرهان بين، لا نستطيع ان نضعفه الا بدليل. تفضل. نعم الصحيح مراتب وليس هذا معنى أن كل الصحيح كل من أخرجه البخاري في الكتاب الصحيح في مرتبة واحدة في أعلى درجة القوة أو في مرتبة وسطى في القوة أو في مرتبة دنيا من القوة، لا، بل هذا مراتب وهو قد سبق الكلام عنها في أول الكتاب في حد الصحيح. تفضل. نعم، الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه، وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. يعني يقول أن الرواة على درجات، هناك من هو ثقة متفق على وثاقته، ومن هناك من هو ثقة اختلف في وثاقته ولكن الراجح أنه ثقة، وهناك من اختلف في توثيقه والراجع أنه حسن الحديث، وهناك من ضعف بشيء بين واضح فأصبح ضعيفا أو لين الحديث، أو ثم بعد ذلك من هو من ثبت عليه سوء الحفظ فحكموا عليه بسوء الحفظ، ومنهم من حكموا بشدة ضعفه، ومنهم من يعني حتى تركوه، ومنهم من أيضا اتهموه بالكذب، ومنهم من كذبوه. كأن المراتب الخمسة المعروفة للرواية: الصحيح، الحسن، الضعيف، الضعيف جدا، الايه، الموضوع. المراتب الخمسة اللي نحكم عليها الأحاديث، يعني انت دائما هي المراتب والأحكام الخمسة التي تحكم بها على اي حديث، الحديث واحد من دول، واحد من هذه. فاذا هو قال لخص لك هذه المسألة، فيقول لك ليس هذا كذاك. ففي ايه؟ في مسألة الاعتبار، يعني مسألة الشواهد والمتابعات، في مسألة في الترجيح بين الرواية، لو ضعيف ضعيف جدا وهذا له رواية ضعيفة فهذا أحسن من الضعيف جدا. المتهم لم أو الرواية ضعيفة جدا أفضل من المتهم بالكذب، يعني ممكن ضعيف جدا مع ضعيف جدا مع ضعيف جدا يبقى ثلاثة فيصير إلى ضعيف، بخلاف المتهم بالكذب أو المتروك. واضح يا كرام؟ طيب تفضل. فالترجيح يدخل عند أيوة. ما الفائدة من ذكر هذه المراتب وهذه التقسيمات؟ الترجيح يدخل في عند تعارض الروايات، يحصل تعارض بين روايتين. تفضل. وهنا كأنه يقول أن أيضا التعارض ربما يعمله البعض في الضعف، ولكن يعني إيه؟ يقول هذا يمكن أن يتقوى وهذا لا يتقوى، هذا تعارض مع حديث ولكن هذا شديد الضعف وهذا أقل ضعف، فهنا يمكن مسألة الترجيح. وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر، حصر الثقات في مصنف واحد، أن كل من لم يكن في هذا الكتاب ليس بثقة، وأن هناك كتابا أو أن كتابا هناك حصر الثقات جميعا في الكتاب، فهذا يقول كأنه كالمتعذر، لم يقل متعذر، كال، لأنه لا يحجر على فضل الله أن يؤتيه الله لأحد من العلماء يكون عنده ساعة ويشوف أجهزة الحاسب الآلي الآن أصبحت تستطيع أن تحصر، وأصبح هذا الشيء أصبح ممكنا، أصبح ممكن خاصة إذا أضفت إليه المخطوطات والأجزاء الحديثية وكذا، وأنت تستطيع أن تحكم من خلال كل هذه المرويات أمام عينك بضغطة زر واحدة. تفضل. وضبط عدد المجهولين مستحيل، أيضا نفس القضية، أن تضبط كل المجهول، المجهول معناها العدم، عدم العلم بالشخص، وعدم العلم لا حد له، واضح؟ لأنك ممكن أحيانا تقول أنا لا أعلم عن هذا، يأتي الشيخ أحمد أو الشيخ نقيب أو الشيخ عبد الحكيم يقول أنا أعرف، يبقى إذن ضرب لك مسألة عدم العلم، يبقى إذن هذا الشيء أيضا كالمستحيل. تفضل. فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني، انظر إلى الكلمة، كلمة إيه؟ مختصرا سميته بالإيه؟ بالميزان، بالمغني، وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان. الله، اقرأ جملة كمان عشان نقدر نخلص المرة اللي جاية. قال فصل: ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق منهم من صحح لهم، يعني يقول ليس معنى هذا أن الثقات محصورون في صحيح البخاري ومسلم فقط، بل هناك من الأئمة الآخرين من أخرجوا أحاديث الثقات أيضا الذين تنكف أو لم يذكرهم البخاري لأنهم لم يشترط الحصر، بل قالوا تركنا من الصحيح لحال الطول وهكذا. والبخاري سمى كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر، مختصر يعني ليس كتابا شاملا جامعا. فضل. منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة مرة ثانية، هو يذكر الترمذي ثم ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما ثم لم يضاعفهم أحد، واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم. نعم. وقد قيل في بعضهم فلان ثقة، فلان صدوق، وفلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان مستور. هنا الترتيب هنا منطقي جدا. الترتيب هنا منطقي، يعني الترتيب هنا متدرج تدرجا حقيقيا. ثقة أقل منه فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق. شوف محله الصدق أنزلها عن كلمة صدوق فوق، وأنزلها كمان عن لا بأس به، فلان شيخ، فلان مستور. تفضل يا شيخ الحكيم. فلان روى عنه شعبة. قرائن أخرى. الشعبة كان لا يروي إلا عن ثقة، من كان لا يروي إلا عن ثقة، ومالك أيضا كان لا يروي إلا عن ثقة، ويحيى قيل أنه كان لا يروي إلا عن ثقة. فهذه أيضا من باب التوثيقات التي تستعين بها أنت، اسمه التوثيق الجماعي. تفضل. فلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى وأمثال ذلك، كفلان حسن الحديث، فلان صالح الحديث، فلان صدوق إن شاء الله. نعم. فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضعفة لحال الشيخ، نعم، ولا مرقية لحديثه. إلى ليه بقى؟ لأن ممكن يستدرك عليه كلمة مستور هنا، فإذا تقول أنها مرقية، يعني كده كأن كلمة مستور لفظ التعديل، ده لفظ احنا لسه بنتكلم انه غير معلوم الحال، او معروف عدالته الظاهره ولم تعرف عدالته الباطنه على راي صح ولا شيخ الحكيم. فاذا معنى هذا ايه؟ ان هذه ليست مرقيه لحديث الى درجه الصحه الكامله المتفق عليها، بل تتجاذبها عبارات اخرى، فاحدهم حكم عليه بانه حسن الحديث او لا باس به، وبعضهم صحح حديثه فاصبح مختلف فيه، وبعضهم الا اذا كان ابن معين فقال لا باس به، فاذا ثقه عندهم. لكن كثير ما ذكرنا متجاذب أو بين الاحتجاج به وعدمه. إذا الكلام الزهبي هنا كلام متقن جدا، إنه ذكر بعض العبارات التي تعبر عن الحديث الصحيح والحديث الحسن والأقل، مثل كلمة مستور. فكأنه لما ذكر أن هذه العبارات متجاذبة، لأن في بعض العبارات لا تدخل تحت الصحيح ولا تحت الحديث الحسن، زي كلمة مستور. هذه يعني كلمة مستور ليست باتفاق الأئمة أنها أن حديثه يكون حسن، بل ربما بعضهم يحسن حديثه ويقبله، وبعضهم لا يقبل حديثه ويضعفه، فإذا ليس متفقا عليه. واضح يا كرام؟ طيب تفضل يا شيخ الحكيم. هل يدخل في عبارته فلان ثقة وعبارته فلان صدق لأنهما متفقا على أن حديثه يكون صحيح؟ يتكلم هو، قال لك العبارة هنا إيه؟ قال لك فهذه العبارة كلها جيدة، كلها جيدة كده، يعني إيه؟ بدأ يقول أنها فيها شيء من الإيه؟ النفس التعديل، ليست مضاعفة لحال الشيء، ليست فيها حكم قاطع بالتضعيف. نعم نعم، يقول نعم، يعني كنا سيدرك على نفسي، ولا مرقية لحديث إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها. هذا لا يقصد به كلمة الثقة، كان يقصد أغلب الأحوال، أغلب هذه الصفة، الأغلب المذكورين أكثرهم، لا يقصد الكل، وإلا فالثقة معروف أنه إذا كان ثقة متفق على جلالته وأن على تصحيح حديثه، لم يقل أحد أن الثقة حديثه ينزل إلى درجة الحسن أبدا، ما فيش حد كده قال كده أصلا، لم يقل أحد بهذا. فالذهبي طبعا عنده عموميات في الكلام أو أغلبيات، يعني نعم، ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها، لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه. نعم. وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به، وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي ويخرج لهم في كتابه، فإن قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد. كلمة ليس بالقوي ليست جرحا شديدا يفسد حال الراوي، كأنه يجعل هذه اللفظة من ألفاظ الجرح الخفيفة التي تقبل التقوية. واضح يا كرام؟ أي لا تجعل حديث الراوي كله متروكا، لا تجعلنا نترك حديثه كاملا. طيب تفضل. والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والبيل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. طبعا ليس كلاما عاديا، تتكلم في أناس حطوا رحالهم في الجنة منذ 200 عام أو كذا أو كذا كما قال العلماء في وقتهم، تحتاج إلى خبرة وإلى دربة وإلى علم وإلى أمانة وإلى ديانة وإلى معرفة وإلى حفظ المرويات وإلى استقراء لمروياتهم وحفظ ورواياتهم عن الشيوخ وطريقة الرواية ومعرفة بالنسخ التي كانوا يرونها وهل كانت مقابلة أم غير مقابلة. خبرة لا تأتي بهكذا من غير بعفو الخاطر يعني. تفضل. ثم نحن نفتخر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. وأظن أن المعاصرين قاموا ببعض هذا الجهد في الرسائل والكتب التي ألفت في ألفاظ الجرح والتعديل. شيخنا ألف كتاب في ألفاظ الجرح والتعديل بين الإفراد والتكرير وغير ذلك، وألف كثير جدا من العلماء أيضا كتبا في ألفاظ الجرح والتعديل. زميلي سعد الهاشمي عمل كتاب ألفاظ الجرح والتعديل النادرة، وغيرهم ممن كتب في هذا الباب الواسع حاولوا أن يقوموا بحصر هذه الألفاظ وتحرير كل مصطلح، مع أن القول القاطع ليس مع كل واحد من هؤلاء. ليه؟ لأن أحيانا ما يراه في الواقع العملي القرائن تجعلك تخالف هذا الرأي، يعني ليست حكما أكلاشية كما يقولون أو استنبة أو حكم لا تزحزح، لا يمكن أن يتغير من خلال رواية غير رواية أخرى. واضح يا كرام؟ فما حكمت به هنا أنه صدوق فتقول حديث حسن على الإطلاق؟ لا يمكن، لأنه أحيانا يكون رواية الصدوق هذه غير مقبولة، تقبل تقدم عليها رواية أخرى أفضل منها، رواية ثقة مع واحد أوثق منه أو رواية ثقة مع عدد من الثقات. إذا أردت هذه الرواية من خلال القرائن، ثقة وملازم وثقة غير ملازم، قرينة أخرى، إذا قدمت رواية على أخرى. واضح؟ تفضل. ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام، عرف ذلك الإمام الاستقراء التام حتى لا يكون ناقصا ويجعل الحكم مكتسرا أو مقطوعا. تفضل. عرف ذلك الإمام الجهبلي واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة، لأن هناك عبارات خاصة للأئمة زي دحيم زي ابن معين وغيرهم من الأئمة، ابن المبارك لهم اصطلاحات خاصة معروفة اسمها الاصطلاحات الخاصة عند الأئمة، تجدها في كتب التي عنيت بالجرح والتعديل. وطبعا في كتب كثيرة جدا من كتب المعاصرين كتبت في هذا الباب ولهم جهود طيبة تعرف منها وتستفيد منها، وهناك بعض الأشياء يخالفون فيها، ولكن الغالب على كلامهم الصواب والجدة في البحث. تفضل. أما قول البخاري رحمه الله تعالى سكتوا عنه فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، يعني كلمة سكتوا عنه يعني لحد يتكلم عنه لا بسوء ولا بخير، هذا معناه العام في اللغة. وإذا قدم المعنى اللغوي، إذا وجدنا معنى لغويا يخالف معنى اصطلاحيا قدم المعنى الاصطلاحي، لا سيما إذا كان اصطلاحا للإمام بعد استقراء تام. ومن الذي استقرأ؟ واحد زي الذهبي. واضح؟ تفضل. وعلمنا مقصده بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه، يعني أنه شديد الضعف. تفضل. وكذا عادته رحمه الله إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف. بعض العلماء بيقول أن الإمام الذهبي نفسه في كتبه الأخرى هذه العبارة لم يجعلها حكما قاطعا، لكن أن كل عبارة قال فيها الإمام الذهبي فيه نظر أنه لابد أن يكون متهما، بل أحيانا يطلقها البخاري ويقول المقصود أنه فيه ضعف فيوافق الأئمة في نفس الإطلاق، وأحيانا يخالفهم في هذا الإطلاق ويكون نظرته شديدة لأنه كان يكسو ألفاظه. فأحيانا يكون استعمل كلمة فيه نظر، وهذا بعد استقراء ونظر إلى كلام الأئمة في مقولة الإمام البخاري أن كلمة فيه نظر، أحيانا يكون مقصد الإمام في كلمة فيه نظر أنه يقصد شدة الضعف، وأحيانا يقصد الضعف الخفيف. طيب كيف نعرف هذا؟ من خلال جمع الأقوال في الراوي أيضا. فإذا وجدت أن أغلب أقوال العلماء في تضعيف الراوي ضعفا شديدا يبقى إذن يقصد هنا هذا الكلام. إذا وجدت أنه أقوال جميعها تدل على الضعف المطلق أو الخفيف فتعلم أن كلمة البخاري متوافقة مع كلام هؤلاء. وفي رسائل صغيرة كتبت في هذه المسألة من قال فيه البخاري في نظر دراسة حديثية وجمعوا هذه الروايات والكتب ومطبوعة في المكتبات. تفضل. وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم رحمه الله ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت، يعني ليس تضعيفا شديدا والبخاري رحمه الله قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف. أيوة يعني لا يقول أنه ضعف جعرف شديد. تفضل تفضل. ومن ثم قيل يجب حكاية الجرح والتعديل، فمنهم من نفسه حاد في الجرح ومنهم من هو معتدل ومنهم من نفسه حاد. منهم من نفسه حاد يعني شديد في الجرح كما قلنا الآن. ومنهم من هو معتدل ومنهم من هو متساهل كما شرحنا. تفضل. وطبعا الذهبي وضح هذا في رسالة أخرى، والإمام ابن السخاوي في الرسالة التي قلت لكم عليها، طبعا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في مجموع رسائل في علوم الحديث وطبع فيها رسالة الذهبي ورسالة السخاوي ورسالة الإمام السبكي. تفضل. فالحاد فيهم يحيى بن سعيد وابو معين وابو حاتم وابن خراش رحمهم الله وغيرهم. طبعا الحاد يعني المتشدد فيهم. تفضل. والمعتدل فيهم احمد بن حنبل والبخاري وابو زرعه رحمهم الله، والمتساهل كالترمذي. طبعا لا نوافقه على قول الترمذي وكلامه هو الذي يرد على هذا الكلام. تفضل. والمتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني من في بعض الاوقات. الدارقطني في بعض الاوقات، قيده في بعض الاوقات، لم يقل باطلاق. ماشي. تفضل. وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه مما كان بخلاف ذلك، فيما كان بخلاف ذلك. والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام. يعني أحيانا يكون الإنسان في الأمر الذي يخالف مذهبه يكون لطيفا في النقد، لا يشدد في العبارة، أو يكون هذا من شيوخه فمن أدبه مع الشيخ يعني يخفف عبارة الجرح مع الشيخ. قال فتنبه لهذا. والعصمة الأنبياء يعني هذا أمر لا يمكن، يعني كأنه يقول أن هذا من الخطأ أيضا لا يقره الذهبي، ولكن العصمة للأنبياء. تفضل شرح حكيم. أنا أقف عند في آخر الصفحة. ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توفيق ضعيف ولا على تضعيف فقة، وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف. والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه، فإن قدر خطأه في نقده فله أجر واحد والله الموفق. يعني مسألة الجرح والتعديل هي مسألة اجتهادية، لا يدعي أحد أن كلمته هي الكلمة المطلقة والحقيقة المطلقة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، ولكن أحيانا أو في الغالب يظن أنه أصاب الحق، وفي بعض الأوقات ربما يناقش في المسألة فيرجع، أو في حال الراوي فيرجع، أو يوضح له الأمر فيرجع. وهذا كان موجود كثيرا، قلت لكم أن في كتاب قصص المحدثين هذا عدة أمثلة لهذا، بيان رجوع الشخص عن الحكم على درجة شخص وأنه رجع، لما رجع رجع، وهذا من علامات الإخلاص كما قلت. وأحيانا تجد إن العالم كلامه هو في الأصل أنه يظن أنه أصاب وأحيانا يخطئ، فإذا نبه رجع، وإذا نبه على الخطأ ولم يرجع العلماء لا يأبهون له وينبهون على خطئه وعلى تعنته وعلى شدته ويتركون الأمر ويصححون للراوي أو يحسنون له. طيب، ثم يقول الذهبي هنا فلم يجتمع اثنان على توثيق ضعيف، يعني لم نجد في هذه الأمة من أن الأمة جاءت إلى شخص ضعيف وأجمعوا على توثيقه ولا على تضعيف ثقة، جاء واحد ثقة والأمة أخطأت في اجتهادها فحكمت عليه بالإيه؟ ها؟ بالتضعيف. هذا لم يحدث بفضل الله. وطبعا بعض العلماء أرادوا أن يعلقوا هذا، لكن هذا أنا علقت عليه في كتاب الرفع والتكميل قبل ذلك، ولا يناسب المبتدئين الآن حتى لا نشوش على الأذهان، فنتركه إن شاء الله لوقته بإذن الله تعالى. أو أردتم أن ترجعوا إلى التسجيلات إن شاء الله نبقى ننشر لكم تسجيلات الرفع والتكبير تسمعوا هذا الكلام. والله تعالى أعلى وأعلم وعز أكرم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نختمه المرة الجاية حتى لو عدنا الإشاء، نصلي المغرب ونختم.